يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة 21، تعبدهم بالمكاء والتصدية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة تضمنت أمورا ثلاثة. الأمر الأول التعبد بما لم يشرعه الله عز وجل. الأمر الثاني المكاء، والأمر الثالث التصدية. التعبد بما لم يشرعه الله عز وجل ابتداع، لأنه لا يجوز أن يتقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرع. فمن تقرب إلى الله تعالى بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر فيه كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيكون مردودا عليه. وإن بذل فيه الأموال وأنفق فيه الجهود وسافر فيه السفر الطويل فهو مردود عليه، إذ لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع. ولهذا ذكر أهل العلم قاعدة في العبادات والمعاملات، أن الأصل في العبادات هو المنع، فلا يتقرب إلى الله بعبادة إلا بدليل. ليس لك أن تتقرب إلى الله بأي قربة إلا إذا كانت على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنك داخل في حد البدعة. وهذا معنى البدعة. البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله. فالتعبد لا يكون إلا بما شرع الله. الأمر الثاني هو المكاء. المكاء هو الصفير. والأمر الثالث هو التصدية، والتصدية هي التصفيق. كان المشركون كما قال الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. كانوا إذا طافوا بالبيت صفقوا، كما يعني يأتي باليدين يضرب واحدة منهما في الأخرى، ويصفرون بأفواههم، يميلون رؤوسهم هكذا فعل أهل التغني والتخنث، ويبدأون يصفرون بجانب البيت العتيق. تعبدون إلى الله عز وجل عند بيته سبحانه وتعالى بهذه البدع والضلالات. فهذه من خصال أهل الجاهلية، التعبد بما لم يشرعه الله، وتحديدا بما ذكر سبحانه في هذه المسألة، بما ذكر الله سبحانه في الآية، التعبد بالمكاء والتصدية. تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم التصفير والتصفيق من حيث العموم. عندنا مسألتان: التعبد بالتصفير أو بالتصفيق هذا ابتداع لما قررنا من أنه لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بما شرع. الأمر الثاني التصفيق والتصفير بدون عبادة، كأن يشجع أحد فيصفق له أو يصفر. من أهل العلم من قال إن التصفيق في غير العبادة أمر معتاد لا إشكال فيه، كالتشجيع لأحد أو نحو ذلك، يعني أجاد في جواب أو تشجيع الصغار ونحو ذلك على أمر معين. ومنهم من قال إن التصفيق لما كان من أفعال المشركين، وهكذا التصفير أيضا، كان فعلهما ولو على غير العبادة من التشبه بالكفار. وعلى هذا يكون التصفيق والتصفير لهما حالان. الحال الأول محل إجماع أنه لا يجوز أن يتقرب إلى الله تعالى بالتصفير والتصفيق. الحال الثاني التصفير والتصفيق من حيثهما بدون تقرب، فالذي يختاره بعض أهل العلم أنه لا يحل. وكلام شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى جار على هذا، أنه لا يجوز، قال لأنه من فعل الكفار، والله تعالى ذكره عليهم في مقام الذم وبيان أن هذا من خصالهم، فلا ينبغي بالمسلم أن يقع في التصفير والتصفيق ولو لغير العبادة. نعم. المسألة 22 أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. هذه المسألة مبنية على فهم قوله عز وجل في بيان كونهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. تكلم المفسرون رحمهم الله تعالى في المراد باللهو واللعب. من أهل العلم من المفسرين من قال إن المراد باتخاذهم الدين لهوا ولعبا استهزاؤهم بآيات الله إذا سمعوها، ومنهم من قال المراد أنهم دانوا بما اشتهوا كما يلهون بما يشتهوا، فإذا اشتهوا أمرا لهوا به وهكذا تدينوا بما اشتهوا. قول ثالث أنهم يحافظون على دينهم إذا اشتهوا كما يلهون إذا اشتهوا. ذكر بعضهم أنه ليس من قوم إلا ولهم عيد فهم يلهون في أعيادهم، إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن أعيادهم صلاة وتكبير وبر وخير. هذا بإيجاز من زاد المسير. وليس معنى القول الأخير أن أمة محمد عيدهم صلاة وتكبير وبر وخير أن العيد الشرعي ليس فيه لهو، بل فيه لهو مباح بضوابط شرعية تكون فيها كما قال صلى الله عليه وسلم ليعلم أهل الكتاب أن في ديننا فسحة، فيحل للنساء أن يضربن في الأعراس وفي الأعياد أن يضربن بالدف، ويكون ذاك خاصا بالنساء لأن الرجال ليس من شأنهم أن يضربوا بالدفوف ولهذا ولا بالطبول قطعا. ولهذا جاء عن عدد كثير من السلف أنهم إذا رأوا مع الرجل الطبل خرقوه وأتلفوه، هذا كثير جدا عن السلف لأن الرجال ليس من شأنهم الضرب بالطبول ولا الدفوف، حتى الدف يحل للنساء وليس من شأن الرجال أن يتولوا مثل هذه الأمور. يكون في أعياد المسلمين أيضا شيء من المرح والفرح والسعادة، لأن من المعلوم أن العيد فيه الفرح وفيه السعادة والسرور، لكن لاحظ أن الأعياد الشرعية أول ما يبدأ فيها بالصلاة، وتكون ليلة العيد مشروع فيها التكبير، وهذه من المزايا العظيمة في الفرق بين الأعياد الجاهلية والأعياد الشرعية. فالأعياد الجاهلية مليئة بالمفاسد من شرب الخمور وفعل الفواحش وإظهار شيء من الصراخ والخبل، وفي دين الله عز وجل يشرع الفرح بضوابطه ويبدأ بذكر الله عز وجل بالصلاة والتكبير. فالفرق كبير جدا بين المنضبط في دينه من جهة عيده وبين المنفلت. فالحاصل أن من شأن أهل الكفر أنهم يتخذون الدين لهوا. اللهو هو الباطل الذي يلهى به عن الحق، فكيف يتخذ دينا؟ واللعب دائما ضد الجد، فاللاعب غير جاد، ولهذا تجد المرأة إذا قال كلمة قال أنا لاعب في هذا ولست بجاد. فرق بين اللاعب والجاد. الدين يقول الرب عز وجل إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الدين ليس محلا للعب ولا محلا للهو. ولهذا من الأغلاط العظيمة أن يجعل أمر الدعوة إلى الله أمرا متخذا ضمن طرقه طرق الهزل والضحك والاستخفاف، فهذا ليس من شأن الداعي إلى الله عز وجل. الداعي إلى الله تعالى يعلم أن الله تعالى قد أنزل وحيا عظيما حمل أهل العلم أمانة أدائه وإبلاغه، وألا يشوبوه بما يشينه من أنواع السخف وأنواع الهزل الفارغ، فإن هذا يضعف دائما من شأن ما تتحدث فيه. فبين الرجل يتحدث في اليوم الآخر وما فيه من نعيم وعذاب ووقفات عظام هائلة في القيامة، ويتحدث عما قبله مما في القبر من ضمة القبر والسؤال والنعيم والعذاب، أي محل للهزل في هذا؟ ما في هذا أي هزل ولا مزاح. العيون ينبغي أن تذرف دمعا لتلك المواقف الهائلة العظام. أما إذا انقلب الجالسون إلى ضاحكين لاهين فهذا لم يحسن الدعوة إلى الله عز وجل، ليس المقام مقام هزل. ولهذا كان الأوزاعي رحمه الله تعالى إذا تكلم في القدر أو في اليوم الآخر لم يجب سائلا ولم يقطع حديثه حتى يتمه من اهتمامه بالموضوع. ولما طلب لبعض المحدثين أن يذكر صفة تغسيل الميت فقط، صفة التغسيل، أراد أن يتحدث عجز من بكائه، المقام ليس مقام مزاح، تذكر موقفه هو إذا توفي ومات. فالدين ليس محلا للمزاح بمسائل الدين العظام، المزاح له موضع والضحك له موضع والجد له موضع. ولهذا دائما يستشين الناس ويستنكر العقلاء على من يضحك في الموضع الذي ليس محلا للضحك. فالمقابر على سبيل المثال من الأمور الممجوجة من بعض الناس أنه يجد الهزل والمزاح والضحك في المقبرة، وهو يرى هؤلاء الذين سبقوه وسيكون معهم يوما ما، ثم إن هذا الميت الذي شيعته أخ لك في الله عز وجل وله أقارب قد أصابهم الحزن، فأي معنى للمزاح والضحك والهزل في هذا الموضع؟ ولهذا كان الأعمش يقول كنا إذا ذهبنا بالجنازة لا ندري من نعزي، يعني الجميع من أقارب الميت ومن غيرهم قد أصابهم شيء من الخضوع لله عز وجل وتذكر هذا الموضع الذي سيرده الواحد منهم، فلا تجد آثار الخضوع أو دمع العين أو نحوه على أقارب الميت، لأن المقام ليس مقام حزن فقط على الميت، المقام مقام استذكار أنك حملت هذا الرجل إلى هذا الموضع وستحمل أنت يوما إلى هذا الموضع، فهو من المقامات التي تستوجب للعاقل أن يتفطن ويتنبه. الحاصل أن أمر الدين وأمر العلم ينبغي ألا يمج وألا يشان، وأن يدعى إلى الله عز وجل بالأسلوب السليم. ويتحجج بعض الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، ومن قال إن أهل العلم يقولون إن المزاح لا يليق أو لا يجوز؟ المزاح هدي وطريقة، رسول الله صلى الله عليه وسلم له طريقة محددة يعرفها أهل العلم إذا صلى، يعرفها أهل العلم إذا باع، إذا سافر، إذا حزن، إذا مزح، إذا ضحك، صلى الله عليه وسلم. ولا تخلط، لا تخلط الأمور. فمواضع الجد أين في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حديث من أحاديثه ذكر القيامة وذكر القبر ونعيمه وعذابه، ذكرها بصيغة فيها نوع من الضحك، حاشا له صلى الله عليه وسلم أن يفعلها. فينبغي أن يعلم أن أمور الدين تؤخذ بالجد ولا تؤخذ بالهزل الذي يشان الدين بسببه عند الناس، وإنما للمزاح موضع، كما كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. فكان يمزح صلى الله وسلامه عليه، ولا أحد يقول للناس لا تمزحوا، لكن يمزح بمقدار ويمزح بألفاظ وبتصرفات لا تخرج المازح عن الجائز والحد الشرعي إلى ما لا يجوز. فأما الدين فليس محلا بتاتا للعب والهزل، ولهذا كان من خصال أهل الجاهلية أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فينبغي أن يلاحظ هذا وأن يعلم المؤمن أن للجد موضعه وللمزاح موضعه، ولا يخلط هذا بهذا. نعم. المسألة الثالثة والعشرون، أن الحياة الدنيا غرتهم وظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقوله نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هذه من خصال أهل الجاهلية أنهم يغترون بالدنيا، وقد حذر الله عز وجل من الاغترار بالدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الدنيا زخرف يغر كثيرا من الناس، فيها من أنواع المتع وفيها من أنواع المشتهيات، أشياء كثيرة تغر كثيرين حتى يتحولوا والعياذ بالله من الحال الحسن إلى الحال السيء، من حال التذكر إلى حال الغفلة بسبب الاغترار بالدنيا. فقال تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا، حذر الله من الاغترار بالدنيا كثيرا. الدنيا فيها المناصب، فيها الأموال، فيها الشهرة، فتحفز كثيرين على أن يبحثوا عن مثل هذه الأمور حتى يحصلوها، فإذا حصلوها اشتغلوا بها، فاشتغلوا بأموالهم أو بمناصبهم أو بأمر الشهرة حتى يزدادوا شهرة، واشتغلوا بالدنيا نفسها فأشغلتهم عن الدين. حذر الله تعالى من الاشتغال من الاغترار بالدنيا. قال أن الدنيا أن الحياة الدنيا غرتهم، ومن اغترارهم بالدنيا انقلاب المفاهيم عندهم، فظنوا أن ما يعطيه الله عز وجل للناس في هذه الدنيا دال على رضاه عمن أعطاهم. وتقدم الحديث الذي فيه أن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. فالدنيا كما ترى تكون عند الصالح من عباد الله تعالى، وتكون عند الكافر الفاجر، ويملى لأهل الكفر والفجور وأهل الغفلة إملاء عظيما حتى تتوارد عليهم النعم وتتوالى ويزدادوا، والله تعالى يستدرجهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فإذا أخذهم على حين بغتة. فالحاصل أن من خصال أهل الجاهلية الاغترار بالدنيا، ومن نماذج ذلك أنهم يظنون أن الله تعالى إذا أعطى الدنيا أحدا فذلك دال على رضاه، ولو كان الأمر كذلك لكان المعنى أنه قد رضي سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا على فرعون وعلى أهل الطغيان كقارون وأمثالهم ممن أعطاهم الدنيا. فالدنيا قد حذرنا من الاغترار بها، وقد صرعت كثيرين، صرع الاغترار بالدنيا كثيرين عياذا بالله، فانقلبت عندهم الموازين والمفاهيم، تخلوا عن السنة إلى البدعة، تخلوا عن الهدى والالتزام بالحق والخير إلى التنصل من ذلك. قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وإذا تأملت الأمرين، نعوذ بالله من الزيغ، ضاعت الصلاة واتباع الشهوات، تجد هذا في كثير من الناس، أمران مقترنان، يضيعون الصلاة ويتبعون الشهوات، مهددون بقوله فسوف يلقون غيا. إما أنه فتح له في مال، ولما لم يكن عنده مال كان أكثر إقبالا على دينه وأكثر التزاما لصلاته، فلما انفتحت عليه الأموال بدأ يتلاعب في الصلاة واتبع الشهوات، ودخل حتى في الشهوات المحرمة مما كان ينكره في السابق، نعوذ بالله من الزيغ، ويعيب على أهله، وصار من أوائل المنافسين والمتسابقين في هذا الدرب والباب. فهذا من الاغترار بالدنيا، ولهذا قال الله عنهم وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فجعلوا كثرة هذه الأموال والأولاد محل الفخر، نحن أكثر أموالا وأولادا، ورتبوا على هذا أنهم ليسوا بمعذبين، وكل هذا من الاغترار الذي حذر الله. المسألة الرابعة والعشرون: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفة، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم. المسألة الخامسة والعشرون: الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. مصنف رحمه الله تعالى يذكر جملة من مسائل الجاهلية يكون بينها شيء من الشبه الدقيق، من ضمن ذلك ما ذكر في هاتين المسألتين. من خصال أهل الجاهلية أنهم يتركون الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء أنفة وتكبرا، أن يكونوا مع هؤلاء الضعفاء في حال واحد، هذا هو الحق يعلمونه، لكن يقولون ما دام هؤلاء قد سبقنا إليه فلن نخالطهم، أو أن يستدلوا على أن الحق على بطلان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الضعفاء سبقوا الكبراء. فالمسألة الأولى فيها بيان أنهم يتركون الدخول إذا سبقهم يتركون الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا واغترارا، بمجرد أن يوجد الضعفاء قد قبلوا الحق يتكبرون ويأنفون فلا يدخلون في الحق ابتداء. الأمر الذي بعد ذلك أنهم يبدأون يدافعون فيقولون: الدليل على بطلان الحق أن معاشر الكبراء لم نسبق إليه، من سبق إليه؟ سبق إليه هؤلاء الضعفاء، ولو كان خيرا وحقا لكنا نحن السابقين ولم يسبق إليه هؤلاء الضعفاء. فالمسألتان متقاربتان، لكن لا شك أن كل واحدة منهما تختلف عن الأخرى. مورد المسألتين أن الضعفاء في العموم الأغلب هم الذين يسبقون إلى الحق، ترتب على هذا أن أهل التكبر والاغترار يتركون الدخول في الحق لمجرد أن الضعفاء سبقوهم إليه، ثم يرتبون على ذلك الاستدلال على صحة تركهم هم للحق وبطلان الحق بأن هذا لو كان من الحق لما سبق إليه الضعفاء والمساكين هؤلاء. قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، سبب نزولها كما روى أحمد رحمه الله وهو أيضا في مسلم مختصرا، سبب نزولها أن سعدا وابن مسعود وصهيبا وعمارا والمقداد وبلالا رضي الله تعالى عنهم قد قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نرضى أن نكون أتباعا لهؤلاء فطردهم عنك، يعني يريدون أن لا يكون هؤلاء الضعفاء مع الكبرى كأبي جهل وأمية وأضرابهم. يقول: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما شاء الله، كأن من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على أن يؤمن هؤلاء الملأ، كان صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فكان حريصا جدا على قومه أن يؤمنوا. فلما قالوا له ما قالوا بشأن هؤلاء الذين يعلم صلى الله عليه وسلم أنهم آمنوا وفي قلوبهم من اليقين والإيمان ما يعلمون معه أن النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل مثل هذا إنما فعله من باب الحرص على هؤلاء الكفار، يقول رضي الله عنه سعد: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما شاء الله أن يدخله، فنزلت الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هؤلاء يريدون الله عز وجل، فلا تطرد هؤلاء الضعفاء رجاء أن يؤمن أولئك المتغطرسون المتكبرون. أما قوله تعالى عنهم: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، فتقدم أنهم يستدلون على بطلان الحق بمجرد سبق الضعفاء إليه، فيقولون: لو أن هذا من الحق لما سبق إليه هؤلاء الضعفاء ولكنا نحن السابقين. وهذه مسألة عجيبة جدا، أن يجعل الواحد نفسه دليلا، يجعل الدليل نفسه هو موضع الدليل. وهذا مثل ما يقول بعض من لا يفقه، يستدل على أوضاع خاطئة على أمر من الأمور. فمثلا يقولون في ممن يدافع عن أمر الاختلاط، يقول بعض السفهاء والجهلة إنه لا يوجد أحد إلا وقد مست يده ممرضة، هكذا يعبرون. ماذا تريد؟ يقول هذا الدليل على أن هذا الأمر منتشر وعلى أنه أمر موجود عند الجميع. ومتى كنا أدلة يستدل بوضعنا نحن؟ أرأيت أولا هذا التعميمات، هذه التعميمات الفارغة بأن كل أحد قد مسته امرأة، هذا كلام فارغ. الأمر الآخر، هب أن الناس كثر فيهم أمر من الأمور، هل الناس أدلة؟ هل وضع الناس الآن دليل؟ ليس هذا دليلا. ولهذا الاستدلال إنما يكون بالكتاب والسنة وبالحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضي الله عنه، ثم ينظر في الأحوال لاحقا. فالوضع السليم في أي مكان أو في أي زمان هو الذي يكون على هدي ذلك المجتمع الكريم. فإذا وجد في مجتمع كثرة كافرة من البشر تعودوا مسألة من المسائل، فيقال هذا التعود الكبير يدل على أنها مسألة لا بأس بها وسائغة. متى كان الناس أدلة؟ ولهذا بعض من يتساهلون في سلام الأقارب من أبناء العم على بنات العم، لا يكادون يفقهون حديثا، يعجز الإنسان عن إفهامهم. يقول واحد منهم هذا أمر كنا عليه نحن وآباؤنا وأجدادنا ومن قبلنا وكل الناس، كل الناس هؤلاء مخطئون، كل الناس على هذا الحال. هذه من العجائب الاستدلال، من عجائب الاستدلال هذا. فالحاصل أن هؤلاء الجهال وأهل الجاهلية يستدلون على بطلان الحق بمثل هذه الأمور، لو كان خيرا ما سبقونا. ما المعنى؟ أن لو سبقنا لدل ذلك على أنه من الخير، فلم يعد الخير والحق شيئا ثابتا حتى يستدل به، بل ينظر في مدى تقبل الناس له، فإذا تقبلوه فهو خير ويعنى بهم الكبرى والزعماء، وإذا لم يتقبلوه دل على أنه باطل. هكذا يفكر ويدلل أهل الجاهلية. نعم. المسألة 26، تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. كتاب الله عز وجل المقصود به ما أنزله سبحانه وتعالى على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. من شأن أهل الجاهلية أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، والمراد بأهل الجاهلية هنا اليهود والنصارى ومن سلك مسلكهم. أما الوثنيون من كفار قريش فإنهم ما يعرفون كتابا ولا يعرفون نبيا، فالمقصود بهذه الخصلة أناس من أهل الجاهلية عندهم كتاب، وهم المعبر عنهم بأهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، عندهم التوراة وعندهم الإنجيل. يقول عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ورث هذا الداء الطوائف الضالة في تحريف الكلم عن مواضعه. الله عز وجل سمى هذا الكتاب العظيم القرآن، سماه بأسماء إذا تأملها المسلم علم أن الحق في القرآن جلي واضح. فسمى الرب سبحانه هذا الكتاب، سماه بالشفاء والنور والقيم والفصل والبيان والهدى. هذا دال على أن من أراد الاهتداء فإنه يجده في القرآن مباشرة، ومن أراد النور يجده في القرآن مباشرة، ومن أراد الفرقان الذي يفرق به بين الحق وبين الباطل يجده في القرآن مباشرة. ولهذا أمرنا بالإقبال على القرآن والإكثار من تلاوته وتدبره، لأنه بقدر ما تقبل على القرآن بقدر ما تجد من هذه الأمور العظام في كتاب الله تعالى من الشفاء والنور والهدى والفصل والبيان. فأتت الطوائف الضالة إلى هذا القرآن العظيم فعدوه في حكم ما ليس بنور ولا هدى ولا بيان ولا فصل، وصاروا يتعاملون مع نصوصه الجلية الواضحة بما يحرفها ويخرجها عن مدلولها. الذي فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفهمه الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة رضي الله عنهم أفهموه التابعين. وفهم القرآن بحمد الله ومنته مضبوط. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي إن قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يتناول أمرين اثنين. الأمر الأول هو المعلوم عند جميع المسلمين وهو حفظ ألفاظ القرآن فلا تضيع في الأمة ولله الحمد، يظل القرآن محفوظا. الأمر الثاني وقل أن يشار إليه أن الله حفظ معاني القرآن فلا تضيع. فلو أنه تحفظ الألفاظ وتضيع المعاني لما استفيد من حفظ الألفاظ، لكن بحمد الله تعالى ألفاظ هذا القرآن العظيم بينة محفوظة لا تضيع، وهكذا معاني القرآن العظيم مضبوطة محفوظة. إذا أردت أن تعرف معاني هذا الكتاب فأمامك سبل واضحة. السبيل الأول تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بكتاب الله تعالى، فقد فسر صلى الله عليه وسلم عددا من الآيات. والمصنفون في كتب السنة يعتنون بتفسيره صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجدهم يفردون قسما للتفسير النبوي يرونه بالأسانيد عنه عليه الصلاة والسلام. أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين رباهم وعلمهم، تلاميذه الصحابة رضي الله عنهم، فهم أعرف الناس بكتاب الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دعا صلى الله عليه وسلم لابن مسعود لابن عباس لأن يعلمه الله تعالى الكتاب، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فهو من أعلم الناس. وهكذا علماء الصحابة كابن مسعود وغيرهم ممن يروى عنهم التفسير. بعد الصحابة تلاميذ الصحابة من التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين علمهم الصحابة رضي الله عنهم معاني القرآن، حتى إن مجاهدا عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات، فهو من أعلم الناس بالتفسير. فتفسير القرآن بين وواضح. فعلى سبيل المثال الاستواء على العرش، السلف رضي الله عنهم فسروا الاستواء على العرش بأنه بمعنى الارتفاع والعلو على العرش، وهذا مضبوط معروف محفوظ عنهم بالأسانيد. وهكذا بقية الصفات، عدد من الصفات تجد تفسيرها في كتاب الله. أمر القدر بيانه وتوضيحه موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم في النصوص وفي الآثار، فالأمور بينة ولله الحمد. ولهذا نبهنا الإخوة في بداية الدرس على أن على طالب العلم أن يهتم جدا من جهة العقيدة ببيان العقيدة بالإسناد، أن تعرف الكتب التي تروي الاعتقاد بالإسناد ككتاب شرح الأصول للالكائي رحمه الله، فهو من أوسع هذه الكتب، يذكر سياقا في الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول سياق ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم، سياق ما روي عن التابعين رضي الله عنهم، سياق ما روي عن بقية أئمة الإسلام، ويذكر علماء الأمة. فالأمور محفوظة مضبوطة ولله الحمد، وليس كتاب الله عز وجل خفي المعنى، بل هو واضح جلي المعنى بحمد الله عز وجل. وقد أمرنا بتدبر هذا القرآن. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن أهل الضلال والزيغ والانحراف لما لم ترق لهم هذه المعاني العظام الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أبقوا الألفاظ وغيروا المعاني، فصاروا يأتون إلى المعاني إلى الألفاظ التي تحفظها ويحفظونها كما تحفظها ويفسرونها بغير التفسير النبوي وبغير تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فذكر الشيخ أن هذه الخصلة أصلها خصلة جاهلية وجدت عند اليهود والنصارى يحرفون الكتب من بعد ما عقلوا المعنى وتبينوه واتضح لهم وهم يعلمون. هؤلاء الذين حرفوا من المعتزلة والجهمية وأضرابهم كثير يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كثير منهم إن كان بعضهم يجهل كثير منهم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن وأن الله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إليه مهمة التبيين، الذكر هو القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين، فالتبيين إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل وبالتقرير صلوات الله وسلامه عليه. مع ذلك تركوا هذه المعاني المضبوطة المحفوظة بالأسانيد وبدأوا في تحريفها، وهم في ذلك بين مقل ومكثر. اتجه أسوأ من حرفهم الباطنية كالدروز والنصيرية وأسلافهم الفاسدون في السابق، حرفوا معاني كتاب الله عز وجل وزعموا، ولذلك سموا بالباطنية، زعموا أن القرآن والسنة جميع المعاني الظاهرة لها ليست مرادة. ما المراد؟ قالوا المراد معنى باطن، ولهذا سموا بالباطنية لأنهم ينتسبون إلى الباطن، فعبثوا عبثا عظيما جدا بالنصوص حتى إنهم غيروا معاني العبادات العملية. فالصلاة والصلوات الخمس قالوا هم خمسة أشخاص: علي وفاطمة وحسن ومحسن وحسين. هذه الصلوات الخمس عندهم، قال هذا المعنى، هذا التفسير. ماذا فعلوا؟ حرفوا وقالوا إن مجرد ذكر هؤلاء يكفي عن الوضوء وعن الغسل من الجنابة ويكفي عن الصلاة لأنها هي الصلاة. فما حال المسلمين هؤلاء الذين يصلون؟ يقول هؤلاء بمنزلة البهائم، هؤلاء ليسوا شيئا. ولهذا لاحظ الباطنية قديما وحديثا من أشرس الناس ومن أشدهم ومن أعظمهم فتكا بالمسلمين، لأنهم يرون أن المسلمين على غير الهدى السليم. ولهذا لما جاءت القرامطة ماذا فعلوا بالمسلمين في مكة في الحج؟ قتلوا الحجاج ورموا جثثهم في بئر زمزم، ودفن وهلك في المسجد الحرام عدد كبير جدا من الناس، واجترأوا على الحجر الأسود وقلعوه من مكانه وذهبوا به إلى بلدهم في شرق الجزيرة، لأنهم يستنكرون الحج، يقول الحج ليس هذا. ما هو؟ قالوا الحج هو قصد، لأن الحج لغة هو القصد، ليس قصد مكة ولكنه قصد شيوخ الطائفة الباطنية. فالباطنية من أكثر من عبث بالمعاني، ولهذا أنكروا اليوم الآخر بأسره والجنة والنار وكل ما ورد في النصوص. ماذا فعلوا؟ حرفوا الكتاب. المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية قطعا لم يبلغوا هذا المبلغ العظيم، لأن من بلغ مثل هذا لا يشك في ارتداده وكونه من غير المسلمين أصلا، لأن الباطنية ليسوا من المسلمين ولا يعدون من 72 فرقة أصلا كالدروز والنصيرية وأضرابهم من الإسماعيلية، لأنهم يعتقدون أصلا أن دين محمد صلى الله عليه وسلم منسوخ، وأنه في كل 7 أطوار يجد إمام يغير ما كان عليه من قبله، ولهم في هذا أشعار خبيثة وعبارات معروفة، ولهذا يستحلون عيالا بالله حتى المحرمات، فالزنا لا يرون حرمته، ويرون الخمر من الأمور ليس فقط من الأمور المباحة، بل يرون أنها من الأمور التي يتقرب ويتعبد بها. فهم أمة لا شك أنهم ليسوا من المسلمين في قليل ولا كثير. ماذا فعلوا؟ حرفوا. ممن حرف ولم يحرف الأشياء العملية، وإنما حرفوا المسائل الاعتقادية أو جملة غير قليلة من المسائل الاعتقادية، المتكلمون، وهم الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية وأمثالهم، ممن ركزوا بالذات على نصوص الأسماء والصفات كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في واحدة من هذه المسائل. فصاروا يغيرون معاني الأسماء والصفات. قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يفسرون الاستواء بأنه الاستيلاء، قالوا أي الرحمن على العرش استولى. طيب ماذا تفعلون بالنصوص والآثار الواردة عن الصحابة وعن التابعين وأنتم لا تقولون في الصحابة والتابعين إلا خيرا وتترضون عنهم، لستم روافض، لستم باطنية، ماذا تقولون في هذه المعاني التي فسر بها الصحابة والتابعون رضي الله عنهم هذه الصفات وهذه النصوص الكثيرة سواء في باب القدر أو في باب الأسماء والصفات أو في أبواب أخرى خالفوا فيها الحق؟ إن فتح على هؤلاء الذين حرفوا معاني الصفات، إن فتح عليهم الباب مع الباطنية ومع الفلاسفة الذين عبثوا بالدين عبثا تاما، فلما رد الجهمية والمعتزلة وأمثالهم على الفلاسفة وعلى الطوائف الباطنية وغيرهم وقالوا إنكم حرفتم كتاب الله، قالوا وأنتم أيضا حرفتم، فإن كان التحريف باطلا فعندنا وعندكم، فإما أن تلزموا ما كان عليه من قبلكم ممن لم يحرف وإنما أخذ النصوص على المعنى الظاهر البين الجلي لها الذي فسره به الصحابة رضي الله عنهم، وإلا فإنكم إذا نسبتم إلينا الضلال بسبب أن حرفنا الكلمة عن مواضعه فقد حرفتم الكلمة عن مواضعه، فإن قلتم إن الصلاة والزكاة مسائل أجمعت عليها الأمة ولا يمكن أن يكون معناها على ما ذكرتم، أجابهم أولئك بقولهم والسلف قبلكم أجمعوا على أن الصفات تثبت ونصوصهم في هذا كثيرة جدا، فإن كان فعل الباطنية خطأ ولا شك أنه قطعا خطأ بتأويلهم للمسائل العملية كالحج والصوم والصلاة فإن فعلكم خطأ، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى بيانا لكون هؤلاء لما فتحوا على أنفسهم باب التأويل باب التحريف الذي يسمونه تأويلا لم يستطيعوا الجواب على أولئك الذين أولوا مسائل الجنة والنار كالفلاسفة والباطنية وأضرابهم، أولوا حتى الجنة والنار وأولوا المسائل العملية كما قلنا كالصلاة الأحكام العبادات العملية، فقالوا إن دربنا ودربكم واحد، فلهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى على لسانهم إنا تأولنا وأنتم قد تأولتم فهاتوا واضح الفرقان، ألكم على تأويلكم أجران حيث لنا على تأويلنا وزران؟ يقول قالوا إن كان التأويل خطأ علينا فأنتم أيضا تأولتم، أنتم تؤجرون على التحريف فيكون لكم أجران ونحن نأثم فيكون لنا وزران، نحن جميعا أولنا، فإما أن يكف عن التأويل بالكلية، التأويل الذي معناه تحريف الكلمة عن مواضعه، الحقيقة أنه تحريف لكن لا يسمونه تحريفا وإنما يسمونه بهذا الاسم التأويل، وهذا يدلك على أن هذا الباب لما فتح على المسلمين لم يمكن إيصاده ولم يمكن غلقه لأنه باب باطل، فكونك تقول سأقبل من الباطل ربعه، الذي أخذ من الباطل ثلاثة أرباعه أو أخذه كله يقول أنت قبلت الربع كما قبلت أنا النصف أو الثلاثة أرباع، فسبيلنا واحد، فإما أن الطريق خاطئ فنشترك جميعا في الخطأ وإما أن لا تخطئني وقد سلكت مسلكي، الفرق بيني وبينك أني أكثر منك في هذا الباب لكن أصل التحريف نشترك جميعا فيه عياذا بالله، فلهذا في الحقيقة لم يحسنوا الجواب ولا الرد على الفلاسفة، وانفتح عليهم هذا الباب وقالوا إن تأويل مسائل الجنة والنار يصعب، لما؟ قالوا لكثرة النصوص الواردة فيها، فقالت الفلاسفة أدلة العلو علو الله عز وجل التي أولتموها أكثر وأشهر وأقوى دلالة حتى من مسائل الجنة والنار، فإذا تأولتم أنتم العلو وهو أكثر دلالة فلا تستغربوا أن يتأول غيركم ما هو دونه في الدلالة، ولهذا قال ابن القيم أيضا على لسانهم والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان، يعني في القيامة قل تأويلكم أنتم يا معاشر المتكلمين لعلو الله مع كثرة ما ورد من النصوص الدالة على أن الله في العلو أشد من تأويل القيامة، فالحاصل أن هذه طريقة أصلها من اليهود والنصارى، هم أهل التحريف وأهل التبديل، حرفوا الكلمة عن مواضعه، ومما حرفوه ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن ثمة نصوصا في كتبهم دالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرفت هذه النصوص. الذين ورثوا هذه الخصلة الفاسدة ممن أتى بعدهم كما قلنا يتفاوتون فيها قلة وكثرة، فأصلها خصلة من خصال الجاهلية مأخوذة من اليهود والنصارى، والواجب أن يتعامل في فهم النصوص على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب كل العجب أن توجد تفسيرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويرغب عنها ويذهب إلى تفسيرات المعتزلة أو الجهمية. إذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم لسنا بحاجة إلى أحد يفسر بعده، فتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وكل إليه أصلا، بيان الذكر كما قلنا في قوله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين، المبين في الأساس والأصل هو رسول الله، لتبين للناس ما نزل إليهم، ثم كما قلنا الصحابة ثم التابعون هكذا. فالذين يرغبون عن مثل هذا إلى تأويلات المعتزلة والجهمية لا شك أنهم قد استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. نعم. المسألة 27 تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. من ضمن خصال أهل الجاهلية الافتراء على الله، وافتراءهم على الله كثير، ذكر منهم في هذا الموضع نوعا وهو أن يصنفوا الكتب الباطلة ثم ينسبون هذه الكتب الباطلة إلى الله تعالى. هذا فعل اليهود. ماذا أرادوا به؟ أرادوا أن يشتروا به ثمنا قليلا كما قال عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذه الخصلة موجودة في اليهود وهي معلومة عنهم، وطريقتهم التوراة فيها مواضع كثيرة جدا وكذا الإنجيل لا يريدها اليهود، ولهذا تقدم في الخصلة السابقة أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، فكانوا ينسخون، لا يأتون بالتوراة الأصلية، ينسخون في أوراق ويقولون هذه من كتاب الله عز وجل. ولهذا في خبر الزانيين لما زنى يهودي بيهودية وقال اليهود لأنهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي حقا، قالوا اذهبوا إلى محمد فإن أفتاكم بالجلد والتحميم فخذوا به فإنه نبي، يعني يعلمون أنه نبي عليه الصلاة والسلام، وإن أفتاكم بالرجم فلا تأخذوه. فنزل فيهم قوله عز وجل يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. فلما أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فأتوا بالتوراة فلما قرأ القارئ ما في التوراة وهو إلى الآن في التوراة من حكم الزاني، وجاء إلى آية الرجم وضع يده عليها وقرأ ما قبلها ثم تجاوز وقرأ ما بعدها، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع يده وإذا بآية الرجم تلوث، فقال عليه الصلاة والسلام ما الذي حملكم على ذلك، ما الذي حملكم على أن لا تقيموا حد الرجم؟ فقالوا نصدقك يا أبا القاسم إن الزنا كثر في أشرافنا. فقلنا لنجتمع حتى نضع عقوبة، فاجتمعوا وتركوا التوراة وحكم الله الوارد فيها وصاروا يستبدلون ذلك بالعقوبات كالتحميم يعني تسويد الوجه وتشهير التشهير بالزاني بأن يركب مثلا على حمار ويطاف به ويشهر به. فأمر عليه الصلاة والسلام برجم اليهودية واليهودي اللذين زنيا، لأنهم إذا تحاكموا إلينا فيجب أن يقام فيهم حكم الله، فأحيا صلى الله عليه وسلم حكم الله تعالى فيهم. الحاصل أنهم يكتبون كتبا يزعمون أنها من عند الله عز وجل ويصنفون هذه الكتب، وكما قال عز وجل في طريقتهم في التعامل مع هذه الكتب تجعلونه قراطيس، يجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، يأخذونها على سبيل القراطيس، لا يأتون بالكتاب الأصل، وإنما ينسخون أوراقا مستقلة، قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. فهل هذه الخصلة موجودة في أحد من المنتسبين للقبلة؟ نعم، يكثر عند المتصوفة ادعاء أن الله عز وجل أعطاهم كتابا أمرهم أن يبثوه في الناس، ومن أشهر من ادعى هذه الدعوة صاحب الدعاوى الباطلة ابن عربي صاحب فصوص الحكم، فإنه يزعم أن كتاب الفصوص قد دفع إليه في المنام، وأن الله عز وجل وأنه أمر من قبل الرب سبحانه وتعالى بأن ينشر هذا الكتاب، وهو كتاب في غاية الفراعة، ويقرر فيه عياذا بالله طريقة أهل وحدة الوجود الذين ينتهي قولهم إلى أنه لا يوجد شيء محرم أصلا، وأن جميع ما على وجه الأرض من الأديان يصحح نسأل الله السلام والعافية، من عبادة اليهود وعبادة المجوس وعبادة أهل الأصنام. يزعم أن هذا الكتاب دفع إليه من قبل الله عز وجل، وأن الله تعالى أمره بأن ينشر هذا الكتاب، وهكذا دعاوى كثيرة يدعونها فيما يصنفون وفيما يكتبون. فهذه من خصال أهل الجاهلية، ينسبون الشيء إلى الله عز وجل وهم فيه كاذبون. المسألة 28، أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. هذه من خصال أهل الجاهلية، صاحب الجاهلية لا يريد الحق من حيث هو، وإنما ينظر كما قلنا إلى ما يميل إليه من الحق، الشيء الذي يميل هو إليه من الحق يقبله. من ذلك أن أهل الجاهلية لا يقبلون من الحق إلا ما يكون مع طائفتهم، أما إذا وقفوا على شيء من الحق ليس عندهم فإنهم لا يقبلونه. واستدل بقوله تعالى قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه، فيكفرون اليهود يكفرون بما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن الذي في كتبهم إيجاب الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قطعا على الحق، لكنهم لا يريدون أن يقبلوا إلا ما كانوا عليه من الحق. أيضا مما يشتهونه كما سيأتي، مما يشتهونه من الحق، لأن هناك أمورا من الحق يعلمونها كما تقدم كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ومع ذلك لا يأخذون بها. وبه نعلم أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم إذا هووه واشتهوا، هذا المعنى. فإذا جمعت الخصال، خصال أهل الجاهلية، وجدت هذه الخصلة تفهم هذا الفهم، لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم مما هووه واشتهوه، وإلا فثمة أمورا من الحق يعلمونها، وإلا فثمة أمور من الحق يعلمونها لكنهم لا يعملون بها. لذا نبه أهل السنة وزرعوا في المسلمين أن من رأى الحق وتبين له ولو على لسان خصمه فإنه ينبغي أن يأخذ به. ولهذا قال أبو الدرداء أو أبي رضي الله عنهم اقبل الحق وإن كان الذي جاءك به بغيضا بعيدا، لأن أهل الإنصاف يريدون الحق، فلو تبين حق قال به من تبغضه ومن تخالفه فإنك لا ترده لأن الذي قال به ليس من أهل السنة مثلا. فعلى سبيل المثال من رد من المنحرفين على الملاحدة وكان رده جيدا فقال هذا مما أصاب فيه هذا الذي رد. يختلف الحال قطعا بين أن يصوب في هذا الأمر وبين أن يروج للكتاب، لأن ترويج للكتاب شيء آخر، قد يظن العامي أن صاحب الكتاب هذا من أهل العلم، لكن طلبة العلم وأهل العلم يقولون هذا الكتاب مناسب ومفيد، وردود صاحب هذا الكتاب على الملاحدة أو على اليهود أو على النصارى أو على غيرهم من البراهمة أو البوذيين وأمثالهم هذا كتاب جيد، وصاحبه قد أجاد فيه وقد أحسن الرد، فلا يتركون الحق لأن غيرهم قال به، بل يأخذون بالحق إذا تبين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حبرا جاء وهو من اليهود، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد إنكم تنددون وتشركون. قال: وما ذاك؟ قال: تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة، يعني تحلفون بالكعبة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه قد قال: فمن حلف فليقول فليحلف بالله، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما قال كلمة من الحق لم يردها عليه الصلاة والسلام، بل بين أنها من الحق. ولهذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما جمعوا زكاة الفطر في رمضان وجاء رجل يحفي منها، فأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه، لأنه في كل مرة يدعي أن عنده ولدا، فلما قبض عليه في الليلة الثالثة وهم أن يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام قال: دعني وأنا أخبرك بشيء من الحق. وكانوا حريصين جدا على الخير، فأوصاه إذا أوى إلى فراشه أن يقرأ آية الكرسي، وأخبره أنه إذا قرأها لا يزال عليه من الله تعالى لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذوب، لأن الشيطان يعلم أن هذا المسلم إذا قرأ آية الكرسي لا يقربه، هذا شيء يعلمه الشيطان من واقعه، أنه إذا قرأ المسلم آية الكرسي فإنه لا يستطيع أن يدنو من هذا المؤمن. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. فمن قال الحق لا يرد الحق لأن القائل به ليس من أهل السنة. إذا قال الحق فالحق حق، ولا يمكن أن يتغير الحق وأن يرد الحق لأن الذي قال به ظالم أو مبتدع أو فاسق. الحق مقبول ما دام قد وافق الصواب ووافق الحق، وإن كان الذي قال به على خلاف السنة. ولهذا من طريقة أهل الجاهلية أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق. وفي الذي أنزل عليهم الأمر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقبلوا. لهذا قلنا إن هذه المسألة أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم ينبغي أن يعلم أنها مقيدة، أنهم لا يقبلون من الحق الذي يشتهونه ويهوونه، أنهم لا يقبلون من الحق الذي مع طائفة إلا الذي مع طائفتهم مما يشتهونه ويهوونه، إلا فعندهم حق تعمدوا تركه واجتنابه. نعم. المسألة 29: أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله لا يعلمون لا يعلمون النسخة اللي عندنا لا يعملون، الظاهر أنها أصوب، أنهم لا يعملون. أنهم مع ذلك لا يعملون بما تقوله طائفتهم، كما نبه الله عليه بقوله: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. هذه يقول مع ذلك أنهم يزعمون أنهم لا يقبلون إلا الحق الذي مع طائفتهم كما تقدم، أنهم مع ذلك لا يعملون بما تقوله طائفتهم، كثيرا ما يخالفون ما عليه الطائفة نفسها. قال عز وجل: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ما المراد بالآية؟ المراد بالآية: أتجدون في التوراة قتل الأنبياء أو إكرام الأنبياء وإعزازهم؟ هم يدعون أنهم على الحق وأنهم عاملون بالحق، فهل يجدون في التوراة الأمر بقتل الأنبياء؟ من أين أتوا بقتل الأنبياء؟ أدلهم على ذلك أنبياء الله؟ أدلهم على ذلك موسى؟ هذا المعنى. ولهذا الظاهر أن الصواب أنهم مع ذلك لا يعملون وليس لا يعلمون. فاليهود يدعون الاتباع لما أنزل إليهم ومع ذلك يقتلون الأنبياء، فيقال لهم: قتلكم للأنبياء الذين تنتسبون إلى موسى وأنبياء بني إسرائيل، هل قال لكم موسى اقتلوا الأنبياء؟ لماذا قتلتم الأنبياء؟ فأنتم تقولون إنا لا نقبل من الحق إلا الذي مع طائفتنا، والواقع أنكم لا تعملون حتى بالحق الذي مع طائفتكم. لماذا؟ لأنهم لن يعملوا من الحق مرة أخرى إلا بما يشتهون. وبه نعلم أنهم يجعلون الحق محصورا في طائفتهم، ويزعمون أنهم لن يعملوا إلا الذي مع الطائفة. ثم إذا دققت في أمرهم ونظرت فيهم، وإذا بالحق الذي يقولون إنه في طائفتهم لا يعملون به، وإنما يعملون بما اشتهوا منه، وإلا فمن أين أتوا بقتل الأنبياء؟ أدلتهم عليه التوراة، لا شك أن هذا من دلائل أنهم يقولون القول ويدعون الدعوة لكن واقعهم على خلاف ذلك. نعم. المسألة 30، وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحون. هذا أمر لا بد منه، وهي من الأمور العجيبة الدالة على عقوبة من حاد عما أمر الله عز وجل به. وصية الله عز وجل هي الاجتماع كما تقدم في شرحه في موضعه. نهي الله عن الافتراق، ماذا فعلوا؟ تركوا الوصية بالاجتماع، والمنهي عنه من الافتراق ركبوه وتعمدوا أن يفترقوا. ما النتيجة؟ النتيجة للأسف هي التي تعانيها الأمة اليوم وقبل اليوم. صار كل حزب بما لديهم فرحون، صار الناس أحزابا وشيعا. فالمعتزلة حزب، والخوارج حزب، والروافض حزب، والمرجئة حزب، والمخرفون من عباد القبور وأمثالهم حزب. فصاروا أحزابا لأنهم تركوا ما أوجب الله تعالى عليهم من الاجتماع وركبوا طريق الافتراق. فصار لابد أن يكون كل حزب ما لديهم فرحون. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: النصوص من شأنها أنها تجمع، نصوص القرآن والسنة من شأنها إذا عمل بها أنها تجمع الناس. فإذا ترك شيء من النصوص افترق الناس، إذ لم يبق هنا حق جامع يجمعهم. السبب في الفرقة هو هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان الناس كما تقدم في جاهلية جهلاء. ما الذي جمع هؤلاء؟ جمعهم الكتاب والسنة كما تقدم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. اجتمعوا على ماذا؟ على القرآن والسنة. فتركوا خرافاتهم، وتركوا قناعاتهم الجاهلية، وتركوا جملة من الأباطيل، وعملوا بما في القرآن والسنة فاجتمعوا. فلما صارت الطوائف لاحقا، المعتزلة تترك النصوص الواردة في القدر، وتترك النصوص الواردة في الصفات، والمرجئة تترك النصوص الواردة في الإيمان، والرافضة تترك أكثر النصوص الواردة في الإيمان وفي الصحابة وفي القدر وفي الصفات، لأنهم أشد الناس مخالفة. ما الذي حدث؟ صار كل حزب بما لديهم فرحون، إذ افترقوا. ولهذا قلنا إنه لا يمكن أن تجتمع الأمة بتاتا وأن تتوحد، ولو بذلت في هذا المليارات، ولو جامل الناس بعضهم بعضا، إلا إذا عادوا إلى الذي يجمعهم وهو القرآن والسنة. فإذا لم يعودوا إلى القرآن والسنة فهي عقوبة مستمرة حتى يعودوا إلى كتاب الله تعالى، فيؤلف الله عز وجل بين قلوبهم كما ألف بين تلك القلوب المتنافرة. كان بين العرب من القتال والبغضاء والثارات القديمة فيما بينهم شيء هائل، حروب مستديمة سنوات، وقبائل متباغضة متطاحنة، ثم ألف الله تعالى بينهم بالقرآن والسنة. الفرقة التي دبت إلى الأمة هي بسبب ترك شيء من النصوص، ولهذا لن تجتمع الأمة اجتماعا سليما حقا إلا إذا عادت إلى هذه النصوص. ولهذا ذكر أن هذه من عجائب آيات الله، لأن الله تعالى لا يمكن أن ينصر أهل فرقة، أهل الفرقة لا ينصرون، وحتى لو نصروا ينصرون نصرا جزئيا ولا يلبثون أن تكون الخصمة بينهم، ولهذا لا تقوم لهم قائمة. وحتى لو وجد لهم كيان وقوة في فترة معينة يكون هنا كما قيل كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكل. تجد أن أهل الفرقة هؤلاء يتنازعون حتى فيما بينهم. ولهذا كون الناس الآن كل حزب بما لديهم فرحون بسبب ما قبله، تركوا وصية الله في الاجتماع، ارتكبوا ما نهى الله تعالى عنه من الافتراق، فالنتيجة المؤكدة أن يصير كل حزب ما لديهم فرحون. ولهذا يجب أن تجمع الأمة على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضي الله عنه. ولهذا قلنا إن من مهام طالب العلم الكبيرة في مثل هذا الزمن الذي أكرمه الله تعالى بالسنة أن يعتني عناية بالغة ببيان العقيدة من خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال كلام الصحابة، ومن خلال كلام التابعين، فإن هذا من أكثر ما يجمع الأمة، من أكثر ما يجمع الأمة أن يجمع الحق من قبل من هم محل إجماع الأمة. فإذا نقلت كلاما عن بعض العلماء المتأخرين تجد أن كثيرا من الناس لا يقبل، فتقول أنا أترك النقل عن هؤلاء، ليس لأنهم ليسوا أئمة، هم والله أئمة وعلى السنة بحمد الله، لكن أنت تستنكر كذا وكذا مما نقلته عنهم، خذها من كلام عمر ثابتة في البخاري، خذها من كلام الصديق، من كلام عثمان، من كلام علي، من كلام الصحابة، من كلام التابعين، واجمع هذا لهم، فإن هذا من أكبر ما يجعل من يريد الحق يعود إليه. لأن بعض من جانبوا الحق من أهل البدع والضلال لا شك أنه جانبوه جهلا، فإذا قيل إن هذا ليس اعتقاد فلان أو فلان بل اعتقاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تغير وضعه، لهذا ترك أناس كثيرون باطلهم بعد أن بين لهم أن هذا هو حقيقة قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وهو فهم الصحابة رضي الله عنهم. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله لما جاء الكلام عن الإمام أحمد قال مذهب السلف قبل أن يخلق الله أحمد ومالكا وأبا حنيفة والشافعي، الحق قبل هؤلاء الحق قديم، جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به الصحابة رضي الله عنهم، وإنما نبل وارتفع قدر أئمة الإسلام لأنهم استمسكوا بالحق فقط، أما الحق فهو قبلهم قطعا. لا يقال إن الحق جاء به أحمد بن حنبل، حاشا لله، الحق قبل أحمد. ولهذا أيضا قال شيخ الإسلام رحمه الله لم يأخذ أهل السنة من أحمد بن حنبل حرفا واحدا في الاعتقاد، لأن الاعتقاد لا نقول يا أحمد بن حنبل ماذا نعتقد، لا، ما يمكن أن يقال هذا لا لأحمد ولا لغير أحمد، الاعتقاد في القرآن والسنة، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابة رضي الله عنهم. لهذا يقول لم يأخذ أهل السنة من فلان عقيدة، العقيدة ما تؤخذ من فلان، فلان يبين العقيدة يستدل على العقيدة، لكن نقول يا فلان ماذا نعتقد في كذا، يقول والله اعتقدوا كذا، ما يمكن أن تقبل مثل هذه الأمور من شخص إلا إذا دلل عليها، فقال قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون. فالحاصل أن العودة الحقيقية بالأمة إلى ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم هي التي تزيل هذا الوضع الحاصل بالأمة. ولهذا لاحظ أعداء الله من اليهود والنصارى أشد ما يخافون من مذهب السلف، والله لا يخافون من الروافض ولا من الخزعبلات والخرافات الصوفية، بل هم يدعمونها، وإن لم يشعر كثير من الصوفية. نابليون في فترة الاحتلال الفرنسي لمصر كان يدعم التصوف وكان يظهر الدروشة ويحضر مع المتصوفة في الموالد، فلما عرف بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والأوراق موجودة كتب إلى الفاتيكان يحذر من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذه الدعوة ستعود بالناس إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون، ينبغي أن تحذر هذه الدعوة. أما الدروشة والكلام الفارغ هذا كان معهم وكان يدخل معهم في الموالد وفي الخزعبلات، لأن يعلم أن مثل هذه الأمور هي التي تضعف الأمة أصلا، إنما يقوي الأمة أن تعود إلى ما كان عليه السلف الصالح الذين فتح الله تعالى لهم البلاد ونصرهم تعالى النصر المؤزر. أما الدروشة والكلام الفارغ والخرافات فهذه قرة أعينهم يفرحون بها. ولهذا في مصنفات في طريقة المحتلين ممن يسمون بالمستعمرين في طريقتهم الخبيثة في دعم التصوف والخزعبلات والخرافات ومناصرتهم للأوضاع التي تكون على خلاف هذه السلف، وبثهم قدر ما يستطيعون ما يسمونه بالإسلام الحديث الجديد في نظرهم الذي يتماشى مع الغرب، يكون متماشيا، لأن يعلمون أن الإسلام أعظم وأكبر من الجبال فلا يمكن أن يهدم، فبدلا من ذلك بدلا من أن يصنعوا المستحيل قالوا ليغير هذا الإسلام وليؤتى بإسلام يتناسب مع ما نحن فيه في الغرب من البلايا والماديات التي نحن فيها حتى يمكن أن ينشر ويبث بين المسلمين. أما أن يعاد بالناس إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون رضي الله عنه لا شك أن هذا هو أشد وأنكى ما يخاف. نعم. المسألة 31 وهي من أعجب الآيات أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. يقول من خصال أهل الجاهلية كاليهود وهي من العجائب العجيبة جدا هذا الدين الذي انتسبوا إليه دين من؟ يقولون دين موسى. العجيب أنهم عادوا، كيف عادوا دين موسى؟ لأن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في التوحيد كما قلنا هو الذي عليه موسى وهو الذي عليه إبراهيم وهو الذي عليه نوح وهو الذي عليه آدم عليهم جميعا صلاة الله وسلامه، فهم متفقون كما قلنا في الدين. ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه الصلاة والسلام جميعهم والأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم أمروهم بأن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فالذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو مما أوصتهم به أنبياؤهم، وكثير مما فيه يلتقي حتى في الأحكام مع الأحكام التي كان عليها موسى وكان عليها عيسى عليهم جميعا صلاة الله وسلامه. يقول فمن عجائب الآيات أنهم عادوا الدين الذي انتسبوا إليه هم غاية العداوة، وأحبوا دين أعدائهم من الكفار الذين عادوهم غاية العداوة وهم فرعون وطائفته، وذلك أنهم اعتاضوا بكتب السحر كما تقدم، وكتب والسحر من فرعون وقومه، وتركوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مما يلتقي ويتفق مع دين موسى عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم كفرا بموسى وكفرا بعيسى وكفرا بجميع الأنبياء. قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، لم يبعث لهم إلا رسول واحد، ومع ذلك بين تعالى أنهم كذبوا جميع المرسلين مع أنهم لم يدركوا هودا ولا شعيبا ولا صالحا ولا إبراهيم ولا محمدا ولا موسى ولا عيسى عليهم الصلاة والسلام. كيف كذبوهم؟ لأن تكذيب نبي واحد تكذيب للبقية. حينما كذبوا نوحا فيما أمرهم به من التوحيد، موسى يدعو للتوحيد، إبراهيم يدعو للتوحيد، محمد يدعو للتوحيد، والجميع يدعون صلى الله وسلامه عليهم للتوحيد. فمن كذب نوحا حين أمره بالتوحيد فهو مكذب لبقية الرسل الذين أتوا من بعده بالتوحيد. فالحاصل أن هذه من طرائق أهل الجاهلية أنهم يعادون الدين الذي ينتسبون إليه، وهذا من صنيع اليهود، ويحبون دين أعدائهم من قوم فرعون الذين كان السحر فيهم منتشرا ومستشريا، فمالوا إلى طريقة أعدائهم وتركوا الدين الذي ينتسبون إليه. المسألة 32 كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هذه قريبة مما تقدم أيضا، كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، تقدم أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، هنا يكفرون بالحق لأنهم لا يحبون الذي يقوله ولا يهونه ولا يميلون إليه، فرد الحق الجلي البين بعد أن تبين واتضح لأن الذي قال به ممن يبغضونه ولا يحبونه، فصار الحق بهذه الطريقة خاضعا للأذواق وللأهواء، فإذا أبغض فلانا لم يقبل الحق، والحق أرفع وأعلى من أن يكون مربوطا بهذه الأهواء وبهذه النزعات. وهكذا هذه الخصلة دالة على فساد ما هم فيه من الاعتقاد، ودالة أيضا على ضعف عقولهم، لأن الذي لم يقبل الحق لأن فلانا قاله مع علمه أن الذي قاله هو حق، لا شك أنه مع فساد مذهبه وطريقته فهو دال على ضعف عقله. قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. النصارى يعلمون أن اليهود معهم بعض الحق، واليهود يعلمون أن النصارى معهم بعض الحق، لكنهم فيما بينهم يردون الحق لأجل أن أولئك قالوا به، فترد النصارى الحق الذي مع اليهود، ويرد اليهود الحق الذي مع النصارى، ويردون كلهم جميعا الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة 33: إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم، كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. الآية كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى يراد بها اليهود والنصارى لاختيارهم ما اختاروه من اليهودية والنصرانية على الإسلام، لأن ملة إبراهيم هي الحنيفية المسلمة، كما قال الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا موجز كلامه رحمه الله تعالى. اليهود رغبوا عن دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقال رغب عن كذا إذا أبعد عنه ولم يرده، يقال رغب في كذا إذا مال إليه وأراده. اليهود يدعون أنهم على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يرغبون عن ملته عليه الصلاة الله وسلامه، فعجب الله من سفاهة هؤلاء. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه، لأن إبراهيم على الحق المبين، وقد أرسله الله تعالى فما أرسله إلا بالحق، فالذي يرغب عن هذا الحق سفيه، قد سفها نفسه. يبقى في كلام الشيخ موضع، وهو قوله: كما فعلوا في حج البيت. اليهود لا يقرون بالحج، ولما حولت الكعبة أنكروا ذلك، حولت القبلة إلى الكعبة أنكروا ذلك، لأنهم يرون أن الكعبة لا تستقبل. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فيحتمل أن في كلام الشيخ هنا اختصارا، وأنهم يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، ومع ذلك ينكرون ما هو معلوم من دينه كالحج. هذا الذي يظهر، لأنهم لا يقرون بالحج ولا يقرون باستقبال القبلة. فالحج للكعبة التي بناها إبراهيم بنفسه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ينكرون الحج وهو من دين إبراهيم. هذا الذي يظهر في المراد بهذه المسألة. نعم. المسألة 34: أن كل فرقة تدعى أنها الناجية، أن كل فرقة تدعي أنها الناجية، فأكذبهم الله بقوله: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم بين الصواب، ثم بين الصواب بقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. هذا لا شك أنه يدعيه كل أحد، فاليهود ادعوا لأنفسهم أنهم هم الناجون، والنصارى يدعون هذا لأنفسهم، وهكذا فرق الضلال. أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة أو على 72، كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة هي الناجية، فجميع الفرق تدعي أنها هي الناجية. فالرافضة يدعون أنهم الناجون، المعتزلة يدعون أنهم الناجون، الخوارج يدعون أنهم الناجون، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذه الناجية، فليس أمرها عسرا. ولهذا من فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة أنهم لم يسألوا عن الفرق الهالكة، لأن الهلكة كثير، قال: إلا واحدة، قالوا: ما هي؟ سألوا عن الناجي، أما الهلكة كثير جدا، من سلك مسلك أهل الكفر، من سلك مسلك أهل الرهبنة والفساد، من خرج عن الملة، من ابتدع، من ضل، هؤلاء خرجوا عن نهج النجاة. فسألوا عن الناجية هذه فقال هي الجماعة. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالناجون واضحون بحمد الله، بينون جليون، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق. كل أحد يدعي أنه هذه الطائفة الناجية، حتى الرافضة. الرافضة أبعد الناس عن الجماعة، وأبعد الناس عن أن يكونوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم يكفرون الصحابة أصلا، ومع ذلك يدعون أنهم هم الناجون. فادعاء النجاة هذه أن فادعاء كل فرقة أنها هي الناجية هذا أمر مشترك. ما الذي يحسمه؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. المسألة ليست مسألة ادعاء، إنما المسألة مسألة برهان ومسألة تدليل، أن تدلل جميع المنسوبين إلى القبلة يتفقون على أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم. يكفي هذا. هل ما أنت عليه هو الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلهم أيضا يقولون نعم. نقول هات البرهان، هات الأسانيد التي تسندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أن ما تعتقده وتقوله هو الحق. نحن نعطيك الأسانيد التي صنفها مصنف السنة رحمة الله تعالى عليهم وحفظ الله تعالى بها العقيدة، منقولة عن الصحابة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ونبيهم قد جاء به عن جبريل عن ربه تعالى. هاتوا برهانكم. ولهذا إذا قيل للمخرفين من الصوفية هاتوا براهينكم، هاتوا أسانيدكم، قالوا عندنا كشوف وأذواق وأمور تقع في قلوبنا. هذه أمور يتفق، يعني تتفق للمسلم وللكافر، فيقول وقع في قلبي كذا وأنه هو الحق. هذا كل أحد يدعيه، لكن أوصل هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجدون قطعا، بل يهزؤون بمن يقول هذا، فيقولون إن علمكم تأخذونه ميتا عن ميت، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. من أين أتاك العلم؟ يقول يقع في خاطري وينكشف لي أن الحق كذا. ولماذا لا يكون هذه من وسوسة الشياطين وهو الواقع كما بين أهل العلم؟ هذه وساوس يلقيها الشيطان في قلوبهم فيظنون أنها من عند الله عز وجل، ويدعي هذا كل أحد. اليهود يدعون أن عندهم من المعارف التي يجدونها والأذواق والنصارى، بل والبوذيون والوثنيون، هذا أمر يدعيه كل أحد. فهاتوا برهانكم. قال ثم بين الصواب بقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. هذان شرطا قبول العبادة إذا وقعت من مؤمن. الشرط الأول أن يسلم وجهه لله عز وجل، وإسلام الوجه لله عز وجل يراد به إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. قال: وهو محسن، أي متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. فإسلام الوجه يكون بإخلاص العمل لله عز وجل، وأن لا يريد به إلا رب العالمين. وهو محسن، كيف يكون محسنا؟ لا يكون محسنا إلا إذا كان على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون قد أحسن وسلك الصواب. أما إذا أتى بشيء من تلقاء نفسه فيقال أساء، ابتدع، ضل، فما أبعده عن الإحسان. إذن هذه الآية فيها كما بيّن ابن كثير وغيره من أهل العلم فيها شرط قبول العمل. وهكذا قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيضا هذه الآية فيها شرط قبول العمل. متى يكون العمل صالحا؟ إذا كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي ليخلص وليريد الله تعالى بعبادته. فهذه الآية أيضا فيها شرط قبول العمل، وهذا من المفيد لطالب العلم. يعني نحن نعلم أن شرط قبول العمل أن للعمل شرطين، الإخلاص والمتابعة، لكن ما الدليل على الشرطين من كتاب الله؟ هذه الآية وهكذا الآية الأخرى التي ذكرنا. نعم. المسألة الخامسة والثلاثون: التعبد بكشف العورات، كقوله: وإذا فعلوا فاحشة. كان هذا من طرائق أهل الجاهلية أنهم يتعبدون بكشف العورات عياذا بالله، وكانوا يفعلون هذا أيضا عند الكعبة. إذا أتى الواحد منهم إلى الحج أو العمرة يقول هذا الثوب قد عصيت الله تعالى فيه فلا أطوف فيه، فإما أن يأخذ ثوبا جديدا ويطوف، ثم إذا طاف نبذه ورماه ولا يتعرض أحد بعد ذلك لهذا الثوب، وإما والعياذ بالله أن يطوف عاريا، إلا أن يكون أحد القرشيين من أهل مكة يعيره ثوبا يطوف فيه. خرافات جاهلية خزعبلات، فكانوا يطوفون عراة، حتى النساء عياذا بالله تطوف عاريات، وكنا يطوفنا بالليل يعني حتى لا يرين، وكانت امرأة منهن تقول لما عياذا بالله طافت بالبيت عارية تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، تضع نسعة على فرجها والباقي عياذا بالله تطوف متعرية، تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، يعني لا أحل أن ينظر إليه أحد. فأنفر إذا هي عياذا بالله تعرت، وهكذا الرجال إذا تعروا، فالذين في المسجد يطوفون يرون هذه، وما الذي يجعل الجاهلية يغض البصر؟ فالحاصل أنهم يتعبدون بكشف العورات، ولا تزال هذه الخصلة الجاهلية موجودة في عدد من الطوائف الوثنية ممن كالجينية وأمثالهم عياذا بالله يستمرون في تعري قبحهم الله لعنهم، في تعر دائم. فزعماء الطائفة الجينية في الهند وغيرها هؤلاء لا يلبسون ثيابا نهائيا، يتعبدون تعبدا بالتعري. قال الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. سمى الله كشف العورة فاحشة، وهذا يدلك على أن كشف العورة من الأمور العظام. ادعوا دعويين في فعلهم هذا، قالوا وجدنا عليها آباءنا، يعني هذه الخصلة الخبيثة من التعري يقول كان عليها آباءنا، وقد تقدم أنهم يحتجون بآبائهم في كل شيء، وهذا ليس دليلا كما نبهنا. ثم افتروا على الله تعالى أن الله أمرهم بها، قالوا والله أمرنا بها، وهذا من الافتراء على الله وعلى دينه. الله تعالى لا يأمر بالفحشاء كما بين في بقية الآية، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، فنسبوا هذا إلى الشرع وهذا من الباطل، فالله تعالى لا يشرع مثل هذا الشر ومثل هذا الفساد. في زمنك هذا لما انقلبت المفاهيم صارت البلدان الأجنبية ترى أن التعري أو شبه التعري أمر راجع لاختيار الشخص، فله أن يفعل ذلك، ويرون أن هذا من الحرية وأن هذا من إعطاء الإنسان حقوقه، ولهذا صار هذا البلاء والفساد منتشرا فاشيا فيهم، إما بأن لا يلبسوا من الثياب إلا أقل ما يستر العورة عياذا بالله، وإما أن يتعرض تعريا تاما نسأل الله السلامة والعافية، ويتظاهرون بمثل هذا ولا يرون أن في هذا شيئا يدل على المنقصة. وهذا كما قلنا ونقول دائما يدلك على أن الوضع الموجود في البلاد الغربية وضع جاهلية. الجاهلية تلتقي في جملة من الخصال، فحين يرى الإنسان أن التعري أمر معتاد وأنه داخل ضمن ما يسميه بنطاق الحرية فلا يمكن إلا أن يكون جاهليا، وكان أهل الجاهلية في الجاهلية العربية لا يأنفون من التعري، ولا سيما عند العمل عندما يعملون ويحملون مثلا أشياء الثقال أو نحوها قد يلقي الواحد منهم إزاره، ولا يكترثون بأمر التعري. فجاء الشرع العظيم بحفظ العورات، ومن أعظم وأفحش وأقبح المنكرات التساهل في أمر العورات، لأنه يؤدي إلى الفحش إلى انتشار الزنا عياذا بالله والفساد. ولهذا أيضا جاء الشرع بتحديد أمر العورة، فليس الأمر فقط في العورة المسماة بالعورة المغلظة، هذه في فطر العقلاء دائما أنها لا ينبغي أن تظهر، لكن حتى غير المغلظة كالفخذ هذا لا يصح أن يبدأ، فالرجل من سرته إلى ركبته لا يصح أن يبدو منه شيء، فلو أنه مثلا كان في موضع يقل فيه الثياب يقال لا بد أن تسر ما بين السرة إلى الركبة، فيعمد إلى هذا الموضع لا بد أن يستر، فإن كان عنده ثياب أرفع كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعلقون القطعة الواحدة من الثوب، لأن ما عند الواحد منهم إلا ثوب فقط، ومعنى الثوب قطعة، قطعة قماش يأخذها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فيمسكها بيده خشية أن تبدو عورته، يعلقها في رقبته، ما عنده إلا هذا يضع. يعني هناك إزار وهو الذي يستر القسمة النصف الأسفل من الجسد، والأعلى الذي يوضع على الظهر يسمى رداء كالمحرم. المحرم يحرم في إزار وهو الذي يستر به النصف الأسفل من جسده، والرداء هو الذي يكون على الجسد من الأعلى. فإذا لم يجد إلا قطعة واحدة كما يكون في حال الجوع وفي حال القلة، فلا بد أن تستر عورتك، فيستر ما بين السرة إلى الركبة، فإن وجد ما هو أكثر من ذلك فإنه ينستر ويضع كما فعل الصحابة، كانوا يعلقون قطعة القماش هذه في أعناقهم ويجعلونها تتدلى فتصل إلى نصف الساق منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وجاء الشرع بالتغليظ الشديد في أمر العورات والتساهل في كشفها، فمن وجد يتعمد أن يظهر عورته لا شك أنه يجب أن يعاقب شرعا بعقوبة بالغة تردعه، إذ لا يتصور أن يفعل هذا إلا رجل غير سوي غير عاقل، إما أن في عقله شيئا أو في ذوقه ومزاجه والعياذ بالله شيئا، ولا يجوز أن يترك مثل هؤلاء يجهرون بمثل هذا. ولهذا من يلبسون مثل هذه الملابس التي تظهر منها أنصاف الفخذين ونحوها يجب شرعا أن يؤدبوا، ولا يحل أن يمكنوا وينشوا بين المسلمين، فإن هذا ليس من هدي المسلمين في قليل ولا كثير، يجب أن يوقف مثل هؤلاء وأن يحالوا إلى شرع يؤدبون عليه وتؤخذ عليهم العهود أن لا يفعلوا مثل هذا، فإن إبداء مثل هذه العورات لا شك أنه مؤذن بانتشار الفاحشة، لأن إظهار الفخذين الناس نسأل الله السلامة والعافية فيهم من مزاجه فاسد لا يأنف، نعوذ بالله من الزيغ والضلال، لا يأنف من اللواط، فإذا وجد مثل هؤلاء الفاسدون المفسدون وصاروا يمشون بمثل هذه الطريقة قد بدت أنصاف أفخاذهم، فلا ريب أن هذا قد يشعل هذه الفتنة، فالواجب أن يحال بين هؤلاء وبين مثل هذه الملابس. وقد كان صلى الله عليه وسلم أحب شيء إليه القميص، القميص هو هذا الذي تلبسه، القميص المقصود به كثير من الناس يظن أن القميص إذا أطلق قميص النوم، قميص لغة هو ذو الأزرار الذي يكون منه الفتحة هذه التي يدخل منها الرأس، فكلمة القميص هو هذا، وكان صلى الله عليه وسلم أحب شيء إليه القميص. وجاء في الحديث رحمك الله عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب العمائم على القلامس. القلامس هي الطواقي الطاقية هذه، والعمامة هي التي تكون غطاء للرأس، فهذه من خصال المسلمين التي ينبغي أن تكون فيهم، فيتفاوت الناس، فمثل ملابس الإخوة الآن الأفارقة تعد قميصا لأن القميص هو ذو الأزرار، فيتفاوت يعني هذا يلبس بهذا الشكل، كل هذا سليم ما فيه إشكال، لأن هذا نوع من أنواع القميص. وهكذا ينبغي، ولا سيما طلبة العلم، ينبغي أن يظهر عليهم أمر لبس العمائم والقلانس، وأن لا يكونوا مثل عوام الناس الذين يمشون هكذا قد حسروا عن رؤوسهم، فإن الحسر عن الرأس هذا كان من العقوبات التي كان يعاقب بها الناس قديما، فكان عمر رضي الله عنه لما أراد أن يعاقب صبيغا حسر عن عمامته، وهذا نوع من الأدب أن يحسر عنه حتى يبدو رأسه. قد يتفاوت الناس في بعض المجتمعات في هذا، لكن مثل طالب العلم ينبغي أن يكون له هديه وسمته وطريقته لأنه محل الأسوة. نعم. المسألة 36: التعبد بتحريم الحلال كما تعبد بالشرك. تعبد عندك ما في واو؟ تعبدوا كما عندك. نعم. التحريم والتحليل حق الله عز وجل، هو الذي إليه التحليل والتحريم سبحانه وتعالى، ولا يحل بتاتا أن يدخل في هذا الباب إلا بدليل، فلا تحرم على الناس إلا ما حرمه الله، ولا تبح للناس إلا ما أباحه الله، فمن عكس فحرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله فقد شرع ما لم يأذن به الرب سبحانه وتعالى، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الجاهليون سواء من أهل الكتاب أو من عرب الجاهلية حرموا شيئا كثيرا من الطيبات، قال تعالى: وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله وصاروا يتشهون، ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. على أي أساس؟ هكذا قد ضلوا وما كانوا مهتدين كما قال عز وجل في بقية الآيات. هذا من الضلال وعدم الهدى. فمن الضلال المبين تحريم الحلال، فإذا تعبد بتحريم الحلال هذا ابتداع عظيم جدا، فالحلال لا يجوز أن تتعبد بتحريمه. هناك فرق كبير بين أن لا ترغب في الحلال، لا تحب مثلا الحليب اللبن لا تشتهيه نفسك، هذا إليك، لكن أن تحرمه لا يجوز. وإذا كان هذا الذي حرمته معلوما من الدين بالضرورة فهذا ارتداد. فلو أن إنسانا قال إن الخبز محرم يكفر، لأنه قد حرم أمرا معلوما معلومة إباحته من الدين. فمن حرم الحلال البين المعلوم، حرمه وقال إنه لا يجوز أن يتناول أو يؤكل، فلا شك أنه قد حرم ما أحل الله. فإذا تعبد بتحريم ما أحل الله فهذا من خصال أهل الجاهلية. يقول كما كانوا يتعبدون بالشرك، يشركون بالله تعالى غيره من الأنبياء والصالحين، ويزعمون أنهم يتقربون إلى الله بذلك. فمن تقرب بالشرك لا يستغرب عليه أن يتقرب بتحريم الحلال. فالحاصل أن تحريم الحلال أو إباحة الحرام لا يحل بتاتا، وهذا إلى الله تعالى. فمن عكس في مثل هذه الأمور فلا شك أنه يكون قد شرع للناس ما لم يأذن به الله. نعم. المسألة السابعة والثلاثون، التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. هذه من طريقة أهل الكتاب قبلنا، قلنا إن الأحبار هم علماؤهم والرهبان هم عبادهم، فحرموا عليهم حلالا وأحلوا لهم حراما، فتعبدوا لله عز وجل بأن أطاعوهم في ذلك. قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. جاء في الحديث أن عدي بن حاتم رضي الله عنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية فقال ما عبدناهم، يعني ما كنا نعبدهم عبادة العبادة المعروفة هذه. فقال عليه الصلاة والسلام أليسوا يحلون لكم الحرام فتستحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، لأنهم بهذه الطريقة جعلوهم أربابا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيطيعونهم في ذلك. وبه نعلم أن من أفتى بتحريم حلال أو إباحة حرام وكان من المنسوبين إلى العلم فإنه لا يجوز أن يطاع، ومن أطاعه في تحريم الحلال أو العكس فإنه يكون قد اتخذه ربا كما اتخذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله عز وجل. فمن خصال أهل الجاهلية أن يتخذوا زعماء كبراء يتعبدون بطاعتهم حتى فيما يعلم أن الله تعالى أمر بخلافه، فإذا أحلوا لهم الحرام استحلوه، وإذا حرموا عليهم الحلال حرموه، وهذا من اتخاذهم أربابا من دون الله. المسألة الثامنة والثلاثون، الإلحاد في الصفات كقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. المسألة التاسعة والثلاثون، الإلحاد في الأسماء كقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. الإلحاد يراد به في اللغة الميل، الميل باللام، ومنه سمي اللحد لحدا لأن الميت إذا حفر له قبره لا يشق حفرة ويرمى فيها، بل يحفر له قبره، وإذا أتى الحافر إلى موضع وضع الجثة الذي يتجه بها إلى القبلة مال في الحفر حتى تجعل الجثة فيها. هذا الميل يسمى لحدا، منه سمي اللحد لأنه مائل عن سمت القبر. فالميل، فالإلحاد هو الميل. من خصال أهل الجاهلية الإلحاد في الصفات، وهذا موجود حتى عند كفار قريش. وجاء في سبب نزول الآية ويقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، يقول تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. جاء في سبب نزول الآية أن رجلين من قريش وختنهما ثقفي، أو رجلان من ثقيف وختنهما قرشي، اجتمعا في المسجد الحرام، قال كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، اجتمعوا في المسجد الحرام. فقال هؤلاء الثلاثة لبعضهم قال أحدهم أترون أن الله يسمعنا؟ فقال الثاني إن رفعنا أصواتنا سمعنا وإن أسررنا لم يسمعنا. فقال الثالث إن كان يسمعكم إذا رفعتم أصواتكم فإنه يسمعكم إذا أسررتم. فنزلت الآية فيهم. الشاهد منه أن هذا من الإلحاد في الصفات من خلال دعواهم أن الله تعالى، يعني متشككون هل الله يسمع أو لا يسمع. فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهذه من طرائق ودأب أهل الجاهلية. والإلحاد في أسماء الله وصفاته ذكر أهل العلم أنه على خمسة أنواع، من أشهرها نفي ما أثبت الله. الذي أثبته الله المنهج السوي والصراط المستقيم أن تثبته، الميل والإلحاد عن هذا الصراط بأن تعكس فتأتي إلى ما أثبته الله فتنفيه. هذا النوع الأول. النوع الثاني عكسه، أن تثبت ما نفى الله. الذي نفاه الله الصراط المستقيم أن تنفيه، الميل عن الصراط المستقيم أن تأتي إلى شيء نفاه الله فتثبته. وثمة أنواع أخرى تجدها في الشروح كشرح الواسطية وغيره. هذان النوعان من الإلحاد، نفي ما أثبت الله وإثبات ما نفى الله، هو الذي وقع فيه المعطلة والمشبهة. المشبهة ماذا فعلوا؟ أتوا إلى ما نفاه الله وهو المثلية في قوله تعالى ليس كمثله شيء، فجعلوا صفات الله مثل صفات المخلوقين. ماذا فعلوا؟ أثبتوا ما نفى الله من المثلية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم هو سميع وله سمع، بصير وله بصر، لكن سمعه وبصره ليس مثل سمع وبصر المخلوقين. الممثلة يقولون له سمع مثل سمع المخلوق يا رب الله. فنفوا فأثبتوا ما نفى الله. عكسهم المتكلمون من المعتزلة والجهمية ومن مشى على حلوهم من الأشعرية والماتريدية وغيرهم، يجتمعون في أنهم وإن تفاوتوا في النفي يجتمعون في أنهم نفوا ما أثبته الله، فأتوا إلى ما أثبته الله تعالى من الصفات في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الثابتة، أتوا إلى هذا الذي أثبته الرب وأثبته الرسول صلى الله عليه وسلم فنفوه مع أنه مما أثبته الرب تعالى وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم في النصوص. فالحاصل أن الإلحاد في الصفات هذا منه. ومن ذلك أيضا الإلحاد في الأسماء. تقدم أن من الإلحاد أن تنفي ما أثبت الله، استدل عليه بقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. كان كفار قريش لا يقرون بهذا الاسم لله تعالى، ولما كان في صلح الحديبية أمر صلى الله عليه وسلم الكاتب أن يكتب باسم الله الرحمن الرحيم، فأبى سهيل بن عمرو وقال ما نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم. ولهذا قال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فكانوا ينكرون هذا الاسم. ولهذا قال أهل العلم إن أول من أنكر الأسماء والصفات، أنكر بعض الأسماء والصفات هم الكفار. فيقال لمن نفاها ممن ينتسبون إلى الإسلام اتقوا الله تعالى، فإن سلف من نفى الأسماء والصفات هم هؤلاء، هم الذين ينفون هذه الأسماء والصفات أو بعض منها. وسلف الأمة الأخيار بدءا برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون لا شك أنهم يثبتونها. فاتقوا الله لا يكن سلفكم أولئك الكفرة. والزموا هدي سلفكم الصالح بدءا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، الزموا هديهم وأثبتوا ما أثبتوا. أما أن تنفوا ما أثبت الله فانظروا إلى الكفار ينفون اسم الرحمن، وأنتم إذا نفيتم عن الله تعالى اسم الرحمن أو اسم السميع أو اسم العليم أو نفيتم صفة العلم أو السمع أو البصر أو الاستواء فإنكم لم تتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأصحابه، فانظروا من سلفكم. فهذا من دلائل خبث أمر الإلحاد في الأسماء والصفات، وأنه كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، تهددهم سبحانه وتعالى بأنهم سيجزون ما كانوا يعملون. نعم. المسألة الأربعون، التعطيل كقول آل فرعون. التعطيل يراد به إخلاء الشيء، يقال عطل المكان إذا أخلاه. التعطيل أنواع، لكنه أراد هنا رحمه الله تعالى التعطيل الكلي الذي كان عليه آل فرعون، وهو أنهم كانوا يجحدون الرب كما قال عدو الله فرعون لما قال له موسى وهارون إن رسول رب العالمين، قال لهم وما رب العالمين، وقال ما علمت لكم من إله غيري، فكان يظهر جحد الرب سبحانه وتعالى ويعطل إثباته. ولهذا لما أخبره موسى بأن ربه في العلو قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، لأن موسى أعلمه أن الله تعالى في العلو، قال ابن لي هذا الصرح حتى أنظر في إله في فيما يقوله موسى من أن له إلها. فالحاصل أن التعطيل وهو الجحد الكلي للرب هذا من عمل فرعون وأبرابه، ولا ريب أن هذا الجحد في الظاهر فقط، لا يمكن أن يجحدوه تعالى في الظاهر وفي الباطن، وإنما يجحدونه في الظاهر فقط. قال الله تعالى عن آل فرعون، عن فرعون وقومه، وجحدوا بها أي الآيات، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهم في الداخل موقنون لكنهم يجحدون جحدا ظاهريا. وهكذا قول موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، لقد علمت أي يا فرعون أين علمت؟ في قرارة نفسك. ولهذا لما غرق فرعون ظهر ما كان يخفيه، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فهؤلاء الذين يجحدون لا شك أن جحدهم في الظاهر فقط، وإلا فهم يعلمون أن الذي أوجدهم من العدم وركب هذا الخلق سبحانه وتعالى وأوجده بعد أن لم يكن، يعلمون أنه لا بد أن لهذا خالق، لهذا الخلق ولهذا العالم من خالق خلقه وأوجده سبحانه، كما قال عز وجل أم خلقوا من غير شيء، يعني من غير خالق، أم هم الخالقون أي الذين خلقوا أنفسهم. فالأول احتمال باطل والثاني احتمال باطل، فيتعين أن الله تعالى هو الذي خلقهم. وأمر الإلحاد عياذا بالله وجحد الرب مما تفاقم وانتشر واستشرى بسبب الانفتاح على أعداء الله من الكفار، الانفتاح على أهل الكفر. على هذا الوضع الحاصل الماثل الآن لا يستغرب أن يشيع معه الانتحار والأمراض النفسية والأخلاق الردية والقبيحة، لأن الأصل أن المسلمين لا ينفتحون على الكفار، وأن الذهاب إلى بلاد الكفر يكون وفق ضوابط، ما يكون الذهاب إلى بلاد الكفر لمن هب ودب، بل وفق ضوابط محددة وبشروط بينها أهل العلم رحمهم الله. فلما ذهب من قلت بضاعته من العلم وقل نصيبه حتى من التقوى وخوف الله عز وجل، أعجب بما عليه أولئك من مساوئ الأخلاق ومن الأحوال الردية بما في ذلك الإلحاد عياذا بالله. فصاروا ينقلون لأمة الإسلام تلك البلايا وتلك المخازي فانتشرت في الأمة، لأن الخطأ هو في الانفلات. فإن الأصل أن لا يذهب إلى بلاد الكفر إلا وفق ضوابط، من أعظمها وأهمها أن يكون الذهاب أمرا لا بد منه، فلا يذهب إلا لأمر ليس للذاهب منه بد، كما بين أهل العلم كدراسة علم لا يوجد في بلاد المسلمين فيذهب ليدرسه، فإذا وجد في بلاد المسلمين فليس له أن يدرسه عند غير المسلمين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون الذاهب قادرا على أن يدفع عن نفسه الشبهات لا أن تقال له الشبهة من أول مجلس ثم يعجز عن الدفاع ثم يتلف عليه دينه وذهب لتحصيل دنياه، فدينه أعز وأكرم، فلا يذهب أي أحد، وإنما يذهب من لديه قدرة على أن يدفع عن نفسه الشبهات. الأمر الثالث أن يظهر دينه، ما يستخفي ويستحي وكأنه عياذا بالله عنده شيء مما يستجلب المنقصة، لا بد أن يظهر دينه وأن يشهره وأن يكون جاهرا به معتزا به، وما أقل من تتحقق فيهم هذه الشروط. فيذهب الناس لأسباب ليست مبررة شرعا. الشيء الذي لا بد منه كالعلم الذي لا يوجد إلا في بلادهم، وكمرض استعصى على الأطباء علاجه فقد يوجد عند أطبائهم علاج له، فهذه حالات ضرورية لا بد منها، وهكذا الأحوال التي لا بد منها ما ذكره أهل العلم. أما الذهاب للسياحة فلا يرتاء في أنه لا يجوز، لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز، وإن غضب من غضب ورغم من رغم، وكان هذا أمرا معروفا لدى المسلمين من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى سنيات قريبة جدا. ليس هناك شيء يسمى حل الذهاب إلى بلاد العهر والكفر لأجل أن ينظر إلى الأنهار والمياه وما في بلاده، لا يمكن أن يكون هذا مبررا شرعا، لأن الأصل عدم الذهاب إلى بلاد الكفر إلا بالأحوال التي ذكرنا وبالشروط والضوابط التي ذكرنا. فكان من آثار التفريط في هذه الأمور أن تسرب إلينا من بلاياهم وأمراضهم مثلا استشراء الانتحار على هذا الوضع الماثل، لا يستغرب، لأن إذا انفتح الباب دون ضابط انعكس ما عندهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. فلما كان من البلايا والمصائب التي عايشوها بعد أن أعرضوا عن الله تعالى تلك الأمراض النفسية التي أهلكتهم وأرهقتهم وانتهت بكثير منهم إلى الانتحار، جاء في بلاد المسلمين الانتحار، يعني انعكس هذا الشر الذي وصلوا إليه جاءوا به معهم، وهكذا الإلحاد وهو الشاهد هنا. لما ذهب من لا يحسن رد الشبهة عن نفسه وقعوا في الإلحاد، ولو كانوا من المتبصرين لأسلم على أيديهم الكثير هناك، لأنهم في حال من الضلال المبين. فلو أن الذي يذهب متحصنا عالما دارسا فاهما واعيا لما ضل، يأتونه ويقول أنتم أمة عندكم سوء في التعامل مع النساء، ماذا نفعل بالنساء؟ أنتم تعددون وتتزوجون أكثر من امرأة، والواحد منكم عنده 3 و4 نساء. نقول وأنتم، لو كان الزاهد من أهل العلم نقول وأنتم ما عندكم تعدد؟ يقول لا، نقول عندكم التعدد الأخس وهو تعدد الزنات. الواحد منكم يعاشر في حياته 1000 امرأة ويملأ أرحامهن بالأجنة بالأجنة التي ترمى وتجهر، فينتشر من فسادكم وفواحشكم الزنا، وانقطع عنكم العفة إلا في القليل منكم، وأهلكت الأجنة التي جني عليها لأجل أن هذا يريد أن يزني بهذه المرأة. أما التعدد عندنا معاشر المسلمين فمنضبط، منضبط بحقوق، مبيت، نفقة، سكن، فكيف يتكلم أمثالكم عن التعدد؟ آخر من يتكلم عن نقد التعدد أنتم، لأن التعدد عندكم هو التعدد الفوضوي. النساء تملأ أرحامهن بعد الزنا، ثم هؤلاء الأجنة إما أن يكونوا لقطة ويرمون في دور تتولى جمع هؤلاء اللقطة، أو أن ينسب عياذا بالله ابن الزنا إلى ذاك الزاني ويتسمى باسمه ويتبناه، بينما التعدد في الشرع منضبط، يجب على الإنسان أن يعدل في قسمه في نفقته. ثم إن الله عز وجل جعل التعدد من أسباب قلة الطلاق، لأن الرجل يجد في التعدد في بعض الأحيان متنفسا حتى لا يطلق، لأنه إذا كان لن يتزوج إلا امرأة واحدة وساءت العشرة مع امرأته وعنده منها ذرية فقد يبقيها ويتزوج امرأة أخرى، أما إذا لم يجد إلا امرأة فإنه سيطلق هذه وسيكثر الطلاق، هذا أمر. أمر آخر، بعض النساء مريضات لا يمكن العشرة معها، ما لا يفعل الرجل بهذه المرأة المريضة المسكينة؟ ها يا أهل حقوق الإنسان، يطلقها ويرميها؟ لا، يبقيها ويتزوج أخرى سوية ليست مريضة ويكون له زوجتها، هذه الأولى يشفق عليها ويبقيها عنده. أمر ثالث، ماذا تقولون في رجل تزوج امرأة لا تنجب؟ بين خيارين، أن يطلقها ويتزوج امرأة تنجب، أو أن يبقى بلا ذرية. هذا في بلادكم، في بلاد الإسلام يبقي المرأة التي لا تنجب وتبقى زوجة له ويتزوج امرأة تنجب. وهكذا الرجل كثير الأسفار، بعض الناس متنقل، يعني يكثر التنقل بين بلدين أو بين أكثر من بلد، فإذا سافر إلى بلد قد يمكث في ذاك البلد 3-4 أشهر بلا زوجة. أيما أحسن، أن يزني أو أن يتزوج امرأة ينفق عليها ويقيم لها سكنا وتكون له منها الذرية؟ أيما أيسر في نظركم؟ لو وجدوا من يتكلم بمثل هذا المنطق لرد عن نفسه الشبهة، لكنه إذا قيل إنكم تتعاملون تعاملا سيئا وأنتم على خلاف حقوق الإنسان جاء لينقل داءه، فقال التعدد فيه مضرة، وبدأ يعدد ويذكر بعض الأحوال من أن المعددين فعلوا كذا وكذا. تعدد ما تعدد، ما ذكر بعض من ليس عندهم إلا زوجة واحدة عذبوا هذه الزوجة عذابا أليما وليس عنده إلا زوجة، فالبلاء من سوء التعامل، وليس الإشكال من وجود التعدد، الإشكال من عدم العشرة الحسنة. فإذا لم يحسن العشرة حتى لو كان عنده امرأة واحدة لآذاها وأتعبها، فإذا أحسن العشرة، فإذا تزوج باثنتين أو بثلاث أو بأربع وأقام ما أوجب الله عليه أصلح الله تعالى له الحال. وإن وجد شيء من التنافس هذا أمر لا بد منه، لكن الرجل الموفق يحسن كيف يدير مثل هذه المسائل. فلو أنه رد عليهم بمثل هذا الرد لأخرسهم وأسكتهم، في دينكم ضد حقوق الإنسان أنكم عندكم الرق، فيقال لهم هذه الغلطة التي تسمونها غلطة أنتم هي غلطة في ديننا فقط، أو إذا فعلها أهل الكتاب قبلنا تكون غلطة؟ فإذا قالوا ما المقصود، فالمقصود هل الرق عندكم قبلنا أو لا، لا بد أن يقولوا نعم، فلماذا صار خطأ علينا في ديننا وعندكم صواب؟ هذا أمر. الأمر الآخر أن الرق فيه بلا أدنى شك شيء من حفظ هؤلاء الذين تفتح بلادهم، فإذا فتحت البلاد وقد يقتل كثير من الكفار، إذا سميت الذرية والنساء فلا شك أن لهم حقوقا عظيمة على من سباهم، فليس له أن يتعامل معهم بضرب مبرح مثلا. ولهذا جاء الشرع بأن من ضرب عبده ضربا مبرحا عتق عليه. ما معنى عتق عليه؟ يعتق رغم أنفك، ولا يحتاج أن تقول أنا الآن أعتقك لوجه الله، يعتق رغما عنك بمجرد أن ضربته الضرب المبرح. قال ابن عمر مرة وضرب غلاما له فأعتقه ورفع عودا وقال والله ما لي فيه من الأجر مثل هذا، يعني أنه أعتقه الشرع يعتق لزاما. ثم إن الشرع بعد أن توجد هذه السبايا يعلمون ويفهمون، كما قال عليه الصلاة والسلام في الذين يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وبالرسول صلى الله عليه وسلم، ورجل كانت عنده جارية فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم تزوجها فأعتقها. فيمكن أن تتزوج هؤلاء المسبيات أيضا من الكفارات الكثيرة التي تقع، أن يعتق الرقاب، كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة قتل النفس، فيؤخذون ويحصل شيء من إعادة تأهيلهم. الأمر الآخر المكاتب، إذا أراد الرقيق أن يكاتب سيده يقول أنا عندي قدرة على أن أعمل، أنا أشتري نفسي منك مثلا 10,000 درهم، أعطيك كل شهر 1,000 درهم، اتركني أسافر وأتجر، أنا صاحب حرفة، أنا صاحب مهنة، فيشتري نفسه بنفسه. وهكذا سبل ووسائل الاعتاق الكثيرة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام الترغيب الشديد في اعتاق الرقاب، فيؤخذون ثم يحدث عتق كبير. ثم ماذا كان من آثار ذلك؟ أن عددا كبيرا ممن سبوا صاروا من ذراريهم أئمة كبارا في الدين. فكثير من العجم الذين استولى الصحابة رضي الله عنهم والتابعون على بلادهم صار في ذراريهم وأحفادهم أئمة كبار في الدين، فتحققت حقوق الإنسان الحقيقية واتضحت. فمثل هذه الأمور إذا وجهوا بها ورد عليهم، وهذا لما قال أهل العلم إنه يشترط في الذاهب إليهم أن يكون عنده علم يدفع به الشبهة. أما إذا سمع مثل هذا الكلام وكان صغيرا في الثانوية أو في نحوه ثم أتى متأثرا قال عندهم كذا وكذا ونحن عندنا من الإشكال كذا ونحن أمة متخلفة وكذا لأن عندهم كذا وكذا وكذا، لأنه لا يحسن الدفع ولا يحسن الجواب إذ لم يزود بما يدفع عن نفسه الشبهة. فلهذا جاء الإلحاد من هذا الباب. الإلحاد جاء بسبب التفريط في شرط، وأن يكون الذاهب إلى بلاد الكفر قادرا على أن يدفع الشبهة، لم يقدر على دفع الشبهة أخذ الشبهة وجاء بها إلى بلاد المسلمين وأفشاها ونشرها بسبب التساهل في هذا الشرط العظيم. وهكذا أمور كثيرة يتساهل بها ثم ينفتح منها إشكالات، ومنها ما ذكره رحمه الله تعالى هنا من التعطيل، لأن مقصوده هنا بالتعطيل قال التعطيل كقول آل فرعون التعطيل الكلي بأن يجحد الله، نسأل الله العافية والسلامة، كما هو حال الهمل والهمج في تلك البلاد التائهة الضائعة. نعم، إذا وجد له علاج في بلاد المسلمين لا يجوز أن يذهب إلى بلاد غير المسلمين. أسأل عن بلاد التي يكون فيها التبرد والسفور وربما التعري، ابحث يا أخي عن السلامة لنفسك في دينك. تريد أن تذهب الحمد لله، تستطيع أن تذهب وترى المناظر الطيبة والحسنة في غير البلاد التي فيها مثل هذه المواضع. يقول نرى التوسع في مفهوم الخوارج، استحل الدماء كثير من المسلمين بحجة أنهم خوارج وأن النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم. دائما يا أخوة الفرق ينبغي عند نسبة أحد إليها أن يكون الناسب من أهل العلم الذين يعون معنى الفرقة. ما تكون مسألة النبذ بفرقة مسألة نوع من التعيير، هذا يعير أنت خارج وأنت مرجئ، مسألة ليست لعبا، أنك تخرجه من السنة. فلا بد أن يكون في من وصف بالخوارج ما يدل على أنه من الخوارج. أما أن تكون المسألة نوع من الترامي وهذا يعير هذا بكذا ثم ذاك يرد عليه بعكس، الخوارج دائما عكسهم المرجئة، فيقول هذا أنت خارج يقول بل أنت مرجئ، المسألة ليست لعبا، أنت بهذه الطريقة تخرجه من السنة. فيجب أن يكون من تطلق عليه هذه العبارة واقعا بالفعل في مثل هذا، ولهذا لا يصلح أن يلقيها أي أحد، لا بد أن يكون من أهل العلم الذي عرف أنه حاد عن السنة وأنه ذهب إلى طريق المبتدعة. يقول ما الدليل على تقييد ما ذكرت في المسألة المتعلقة بعدم قبول الحق إذا أتى من غير طائفته؟ المتبعين لهم بأنهم لا يقبلون إلا ما اشتهوا. بقية يا أخي لو تنظر، الأخ السائل لو تنظر في المسائل بينها فروق دقيقة جدا، فيذكر ما يتعلق بعدم قبول الحق وأنهم مع ذلك لا يعملون به. المسألة اللي بعدها قال أنهم هذا الحق الذي يدعونه لا يعملون به، ما معناه؟ أن ثمة أشياء من الحق يشتهونها فيعملون بها، كما ذكرنا لك في الآية يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. هل يدخل في المسألة ما يقع من بعض المذاهب الفقهية من عدم عملهم بالنصوص، عملهم بالنصوص لأنه مخالف لقول إمام المذهب؟ الذي تتبين له السنة لا يحل له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان من الناس، والأئمة رحمهم الله كلهم أوجبوا على أتباعهم إذا جاءهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في المذهب ما هو بخلافه أن يتركوا قولهم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. والأئمة رحمهم الله أورع وأتقى لله من أن يقولوا اتبعونا واتركوا الحديث. فالمروي عنهم كثير جدا في وجوب لزوم الحديث، حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا قلت قولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بخلافي فمذهبي قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان بعض الشافعية إذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قول الشافعي رحمه الله على خلاف قال مذهب الشافعي كذا، كيف تقول مذهب الشافعي كذا والشافعي نص في الأم على هذه المسألة؟ قال لأن الشافعي قال إذا وجدتم الحديث فهو المذهب لي، اتركوا قولي وخذوا بالحديث، فإن هذا هو مذهب. وهكذا بقية الأئمة رحمهم الله. لكن من يتعصب للأئمة ويخالف قول الأئمة هذا خرج عن ما أوصى به الأئمة أنفسهم. يقول: ما حكم الاستماع إلى الدف في الأعراس؟ إذا كان استعمال الدف من قبل النساء وليس من قبل الرجال، ووصل الصوت بدون صوت المغنية، لكن مجرد دف يضرب ويصل الصوت، فلا بأس، لأن المقصود بالدف ما هو؟ أن يظهر النكاح، فلا يقال يضربنه بينهن لأن لا يظهر، بشرط عدم الإيذاء أيضا، ما يضرب إلى آخر الليل ويزعج الناس من حوله، لكن يضرب الدف ضربا. لماذا صار إعلان النكاح بالدف؟ لأنه غير معروف عند المسلمين استخدام الدف في الأحوال العادية، فإذا سمعنا دفا في بيت آل فلان معناه أن عندهم زواج، فلهذا أذن الشرع فيه في الزواج. أما لو كان استعمال الدف، هذا من أدلة عدم استعمال المسلمين الدف، لو كانوا المسلمون يستعملون الدفوف في بيوتهم لما تميز النكاح. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتمييز النكاح بالدف؟ لأن المسلمين لا يستعملون الدفوف، فإذا سمعنا في ذاك البيت دفا علمنا أن عندهم زواجا. أما لو كان مستعملا دائما كنا لا نعرف، فلهذا صار من شعار النكاح الدف. فإذا ضربته المرأة دون أذية للجيران، يعني كان يبقين إلى آخر الليل ولا ينام الناس، ضربته بطريقة لا تؤذي الناس ولم يظهر صوتها، يعني لا تضرب الدف وترفع صوتها بالغناء لأن صوتها لا يجوز أن يسمع، وإنما هو الدف فقط، فوصل إلى الرجال فلا ينكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربت الجارية الدف يوم العيد كان يسمعه، وكانت جارية صغيرة بالمناسبة، ليس هذا من أدلة جواز ضرب الدف للكبار، لكن جارية صغيرة، لا يقال إن النساء يعلمن ويفتح لهن أماكن للتعريف، مجرد أن تضرب الدف ضربة معينة يعرف فيها نوع من إظهار الفرح ونحوه. فإذا وصل إلى الرجال فلا شك أنه لا ينكر بدون صوت المرأة، وهذا في الأحوال التي ذكرنا في الزواج وفي العيد، أما ما سواه فلا، لأن الأصل عدم استعماله إلا في هذه المناسبات. يقول: هل الأحزاب السياسية تدخل في قوله كل حزب بما لديهم فرحون؟ نعم، أحزاب سياسية قائمة على العلمانية، قائمة على إقصاء الدين عن الحياة، ماذا تكون؟ تكون على السنة، لا شك أنها داخلة في هذا. أخ يقول: متخرج من جامعة ومر علينا كتب العقيدة في الجامعة والمساجد، أريد أن أضبط مسائل العقيدة، ماذا تنصحوني من كتب العقيدة؟ مثل ما قلنا يا أخو، أن بحسب كون هذا الشخص، بحسب موقع هذا الشخص من العلم، يوصى طالب العلم المبتدئ بنوع من الكتب المختصرة، بعد ذلك يتدرج، فمثلا الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وأمثالها في البداية، بعد ذلك يتدرج كتاب التوحيد، بعد ذلك الواسطية، ثم إذا أعطاه الله تعالى من العلم يأخذ ويلاحظ هذا أيضا، وهذا أمر يلاحظ، هذه ليست كتب لمجرد القراءة، هي تقرأ على أحد أهل العلم، لأنك قد تقرأ فلا تحسن الفهم، فتقرأ وتسأل أهل العلم عنها، وإذا قرأت تسأل ما المراد بكذا، هل المقصود كذا، فتفهم هذا الأمر، ليست بمثابة الصحف تقرأ. بعض الناس يظن أن العلم يتجه إلى المكتبة ويجمع كتبا ويقرأ، قد تسيء فهم المسألة، فلا بد أن تكون المسألة بالتدرج، ثم بعد ذلك يعطيه الله عز وجل ما يسر سبحانه من العلم لاحقا من خلال كتب الشروح، ومن أقواها وأحسنها شرح الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله، كذا الشروح على الواسطية وعلى الحموية ونحوها، لكن يحرص على التدرج حتى لا يظن أنه غير فاهم. بعض الناس يدخل في مطولات منذ بداية طلبه للعلم ويجد أنه ما فهم، فيظن أن ذلك بسبب أن الله ما كتب له علما، لا، السبب أنك لم تتدرج، فلو أخذت العلم بالتدريج لكان ذلك أيسر عليك، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.